خلاص المفروض ان احنا خدنا يوم الثلاث، خدنا اللي هي محاضره اليوم الثاني. حد قراها؟ طيب طبعا لا. ايوه حد قراها؟ انا قريتها بس في شيء ما في ضربه. طيب انا بصوا يعني هقولها على السريع بسرعه بس مش طبعا بالتفصيل لان محاضره النهارده يعني عايزه يعني وقت بما فيه الكفايه، مش عايزه كلام. ها الورق يوم الثلاث يعني انا كنت بقول عليكم دايما واحد واثنين دول طيبين وهادين يوم الثلاث، بس انا ما قلتش التعريف عشان عارفه ان هو وقت البريك وكان عندكم اختبارات بس يعني طيب بالنسبه للنيو اسي ببساطه شديده ان احنا قلنا ان هي المفروض ان هي ذا اناليتيكال تكنيك ديبند اون ذا بريزنس اوف انتيجين او انتي بودي. قلنا ان احنا بيبقى فيه برنسبلز لازم نبقى عارفينها اللي هي الكومبتيتيف اند نون كومبتيتيف هيتروجينوس اند هوموجينوس، ده المفتاح بتاع كله. قلنا ان احنا عندنا فور تايب اوف اميونو اسي اول ار هيتروجينوس اكسبت تايب 3 از هوموجينوس. طيب وبالتالي هو ده اللي هو السيمبل وبقى دايما بنستعمله فيه اللي هو الاوتوميتد اميون اسي انالايزر. طبعا انالايزرز يعني الجهاز يعني. بالنسبه لي احنا قلنا ان هي الاميونو اسي بنقول ان هو ممكن بيبقى كواليتيتيف او كوانتيتيف. والكوانتيتيف قلنا فيه اللي هو تربيديمتريك اند نفلومتريك اللي هي المحاضره اللي قبلها، انما اللي اتكلمنا عليه بالتفصيل المره اللي فاتت اللي هو ان احنا نستخدم اميونو اسي بواسطه حاجه اسمها ليبل. ليبل لو انها بتزموت ابارت اوف انتيجين انتيبادي رياكشن بات اونلي component to visualize or to detect the presence of antigen antibody complex. الليبل ده ممكن يكون انزيم، ممكن يكون فلورو اميونو اسي اللي هي بنستخدم فلوريسنت سلسلس، او ممكن يكون كيمي ليومينيسنس. وقلنا ان احنا اللي هو الاديشنز اوف ليبل ايا كان للانتيجين او الانتيبادي، فبالتالي الانتيجين او الانتيبادي ده بنقول عليه بكام تاج. خلاص بعد كده قلنا التايب اوف اميون اسي خلاص، وبعدين قلنا الاليزا، وقلنا اللي هي الفلوريسنس ده، وقلنا الكيمي ليونيسنس والالكترو كيمي ليونيسنس اللي هي كيميكال رياكشن اميت الاميشن اوف لايت از ريزلت كيميكال رياكشن، بس ذيس كيميكال رياكشن از برودوسد از ريزلت اوف ابلكيشن اوف فولتج او الكتريستي ات ذا سيرفيس اوف الكترود. وده مهم اللي احنا قلنا اللي هو ات از انتندد فور او اللي هو ات از يوزد فور او ات از ذا برنسبل فور، كلها بنفس المعنى عشان ما نجيب في الامتحان اي فيرب ما تقولش ده يعني ايه. فور حاجه اسمها جهاز اسمه اليكسس، حتى اسمه من اوله باين ان هو بيدل عليه اليكسس الكترو كيمي ليومينيسنس. وبعدين قلنا اللي هو في السمبليفايد اميونو اسي ده اللي هو عباره عن بنقول بيبقى رابيد، وده فور ديتكشن اوف الهرمونز هيومن كولونوجلادوتوجينز، واللي هو الهرمونز ذات ديتكت الفيميل فيرتال اوفيوليشن. طب حد يقول لي ليه مهم ان يبقى ديتكت الفيميل اوفيوليشن؟ طب بريجنانسي عشان تبتعرف ان هي بريجنانسي عشان تعرف من لا ده لا اللي هو الاوفيوليشن ده اللي احنا تبقى ديتكت الاوفيوليشن علشان الناس اللي بيبقى عندهم انفيرتيليتي، فمن ضمن الانفستيجيشن ان هم يبقوا عارفين ميعاد الاوفيوليشن. خلاص يبقى اللي هي تو ديتكت ذا ديت اوف اوفيوليشن ده مهم فور الناس اللي بيبقى عندها مشاكل في الانفيرتيليتي او ان هي مشكله انفيرتيليتي يعني. فبدأ دايما بيحددوا لهم تقولوا يقولوا لهم تاخدوا مثلا سامبل تقيسوا الهرمون الفلاني في اليوم الفلاني من المنستر والسايكل، فيبقوا عارفين بالظبط. طيب يبقى ده مهم. مهم ليه؟ وبعدين في الدراج ابيوز، وسالتكم يعني ايه دراج ابيوز، لان هيجي تاني هنا النهارده دراج ابيوز او اللي هي الادكشن، هم ببساطه الناس اللي هم مش كويسين او يعني ده بيعتبر مرض يعني ربنا يعافينا، ان هو بيبقى بيستخدموا الدراجز في غير مكانها ان هو دراج ابيوز او الكحول، فبياخدوا سامبل من الصلايبه ممكن اللي هي الرابيد اميون اسي ده ممكن بيبقى ديتكت ان البيشنس ده عنده ان هو بيستخدم الكحول او دراج ابيوز. خلاص الجزء بقى اللي هو انا كنت سبته المره اللي فاتت قلت اللي مش هتستحملوه يعني بسرعه، ان انا قلت ان هو حكايه اسمها فلوريسنس بولاريزيشن اميون اسي، ان انا قلت ايه فرق اللي هي ان اللايت سورس العادي قلنا بيبقى فايبريت زي ما هو باين كده فايبريت ان اول دايركشن. طيب علشان يبقى اللي هو ده يتحول الى ان هو فايبريت ان اونلي وان بلين، بستخدم حاجه معينه اسمها فلتر معين، فبالتالي الحاجه دي اسمها يبقى هنا اللايت سورس العادي بيبقى انبولارايزد. يعني انبولارايزد يعني ايه؟ يعني فايبريت ان اول دايركشن. عشان يبقى بولارايزد لايت يعني بولارايزد هو فايبريت ان اونلي وان بلين. طيب انا بستخدم البولارايزد لايت ده تو اعمل اكسايتيشن للمولكيولز او بستخدمه كليب. طيب ايه بقى علاقه الفلورسنس بولاريزيشن اميون اسي بالكلام اللي احنا بنقوله ده؟ ان احنا بنقول ان هو انا بستخدم اللي هو الفلورسنت سبستانس ده كليبل على الانتيجن، خلاص؟ يبقى ده احنا اسمها فلورسنس بولاريزيشن اميون اسي ديبند اون تايب 3. طيب بيستخدم اللي هي الفلوروفور اللي هي السبستانس ذات ويل فلورس او برودوس فلورسنت ميشن بستخدمها كليبل. احنا اتفقنا ان الليبل ده ان هو بيبقى ابلايد على الانتيجين او الانتيبادي، هنا هنحطه على الانتيجين، خلاص؟ طيب طول ما الانتيجين اللي عليه الليبل اللي هو الفلوروفور سبستانس او اللي هي الفلوروفور سبستانس ده طول ما هو فري نوت اتاتش تو ذا انتيبادي، خلاص؟ ات ويل بي لايت ان ويت. يعني ايه لايت ان ويت؟ يعني خفيف، وبالتالي هيبقى موف رابيدلي، خلاص؟ لما هيبقى موف رابيدلي لما اسلط عليه البولارايزد لايت هيبقى هيحوله لدي بولارايز، يبقى فايبريت ان اول دايركشن. تاني الفكره ان انا بحط الفلوروفور سبستانس از اليب ده بحطها على الانتيجين. الانتيجين طول ما هو نوت اتاتش عليه الليبل بس ونوت اتاتش تو ذا انتيبادي يعني فري، فبالحاله دي ان هو هيبقى الويت بتاعه خفيف وسمول، فبالتالي هيبقى فايبريت بيجري بسرعه. فبالتالي لما اجي اسلط عليه البولارايزد لايت هو من كتر حركته السريعه هيتحول للدي بولارايزد لايت، واضحه ديت؟ انما لو الانتيجين اللي عليه الليبل ده حصل له اتاتشمنت للانتي بودي، فبالتالي تخيلوا حد خلاص، ايوه، فيبقى الموفمنت بتاعته هتبقى سلو. فلما يبقى الموفمنت بتاعته سلو لما احط عليه بولارايزد لايت هيطلعه لي بولارايزد لايت، وضحت؟ طب ايه علاقه ده بقى بالكلام اللي احنا بنقوله؟ بنقول ان احنا لو عندنا، احنا اتفقنا ان في عندنا بيشنت انتيجين ده الموجود في السامبل، وفي عندنا الانتيجين اللي بره اللي هو عليه الايه الفلوروفور، صح كده؟ لو انا عندي لارج اماونت اوف ذا بيشنت انتيجين ان ذا سامبل يبقى دي معناتها وعندي انتي بودي، والانتي بودي ده عنده بايند سايت ليمت، صح كده؟ لما هيتحد اللارج اماونت او اللارج نمبر اوف ذا بيشنت انتيجين على الانتي بودي، ففي الحاله دي هيسيب جزء بسيط للليبل انتيجين هو يبقى اتاتش، واضحه دي؟ صح. فبالتالي معظم الانتيجين اللي انا حطيت له الليبل اللي هو الفلوروفور هيبقى معظمه فري، فبالتالي لما يحصل له ان هو يبقى فري، بالتالي لما اسلط عليه البولارايزد لايت هيحوله لي دي بولارايزد، وضحت؟ خلاص. يبقى دي اللي احنا اللي مش فاهماها كده افهمها لها تاني بالتفصيل 100 مره بعد المحاضره، عشان المحاضره ديت اللي عايزين فيها بقى. بستخدمه التكنيك ده مهم فور اللي هي ثيرابيوتيك دراج مونيتورنج، اللي هي دي مهمه، في قلنا في صم دراجز بتتاخد لازم اعرف لها ليفل معين في البلاد، والا هتتحول الى توكسيستي، تعمل توكسيستي، وخصوصا الناس اللي عندهم رينال فيلير او ليفر فيلير. طيب فهنا ان فلوريسنس بولاريزيشن از انفرسلي بروبورشنال تو ذا كونسنتريشن اوف ذا بيشنت انتيجين، مش شرحتها هنا. لما هيبقى الليبل انتيجين هيبقى لوحده من غير انتي بودي، فبالتالي هيحصل له رابيد فرحان بنفسه يعني خفيف، فيقوم يحصل البولارايز لايت هيبقى يتحوله الى دي بولارايز. انما وانس ان هو بايند للانتي بودي، ففي الحاله دي هيبقى هيفي ويت او لارج كومبلكس، فبالتالي هيحوله الى لايت بولارايز لايت، وضحت؟ طيب عايزين تفهموا التفاصيل افهموها، عايزين تحفظوها، يعني اللي يريحكم اعملوا، خلاص. انت قلتي بعض الاحيان تحول لتوكسيسيتي، كيف يعني اذا كان لان هو ده بس هنيجي في وقتها، ان في ناس دايما تسمع لو احنا جبنا اي دراجز وفتحناه وده هتاخدوه السنه الجايه بالتفصيل مع الدكتوره منى، هتلاقوا النشره بتاعته يقول لك مثلا ايه اللي هو البامفلت، يعني انك بتاخدي قرص او اثنين لسن كذا او كذا، بس لو واحد عنده اي مشكله في الكدني لا ما ياخدش الجرعه دي. ليه؟ لان موست اوف ذا دراجز بتبقى ميتابولايزد في الليفر وفي الكدني، فبالتالي لو واحد عنده اصلا الكدني فانكشن امبيرد، فبالتالي ده هيحصل له توكسيست. الوان تابلت اللي انت هتاخديه وتستحمليه هو ما يستحمل، خلاص كده. ففي سام دراجز لازم اعمل لها اللي هي مونيتورنج، اللي هي زي في الاطفال نوع من الانتي بايوتيك سايكل وسبورن حاجات كده. طيب ناخد بقى المحاضره بتاعت النهارده. طيب باختصار قبل ما نقلب الورق وقبل ما نعمل اي حاجة في كذا كذا حاجة كده عايزين نحطهم كده زي ما بيقولوا يعني خلاص اللي هم ايه في المحاضرة دي مالناش دعوة بالورق خالص انسوه. اول حاجة ان احنا الجهاز اللي احنا هناخده النهاردة ده او الاناليتيكال تكنيك اسمه كروماتوغرافي طيب is a method for separation of the compound. ما نكتبش والله مكتوب كله في الكلام بس انا بس بحاول ان انا ناخد فكرة وبعد كل ده مكتوب جوه. يبقى تز الكروماتوغرافي تز اناليتيكال تكنيك يوز فور سيباريشن اوف ذا كومباوند. ممكن استخدمها بعد كده فور كوانتيفيكيشن او ايدنتيفيكيشن كل ده هناخده كده. نمبر 2 ات ديبند اون ذا بريزنس اوف تو فيزز. يعني ايه تو فيزز؟ اللي هي حاجتين، حاجه اسمها موبايل فيز وحاجه اسمها ستيشنري فيز. موبايل فيزز كلمه فيزز اللي هي تي اتش اي اس اي اس مش فيز يعني طيب تو فيزز طيب اللي هي موبايل اند ستيشن. موبايل فيز مينينج ذات ات ويل كاري ذا سامبل اند موف اسمه موبايل طيب. انما ستيشنري فيز ات مين ذات ات ويل بي فيكسد طيب. الستيشنري فيز اللي هو تاني ان احنا عندنا كروماتوجرافي ديز اميسوت او اناليتيكال تكنيك مينلي فور سيباريشن اوف ذا كومباوند اند ايدنتيفيكيشن اوف ذا كومباوند. ليه الايدنتيفيكيشن؟ ليه؟ لان ببساطه ممكن يجيلك سامبل فيها حاجات انون وانت عايزاها تعملي لها ديتكشن يبقى ده اللي هي ايدنتيفيكيشن. ديبند اون ذا بريزنس او اللي هي بيستخدم ايه حاجتين هي تو فيزز اللي هي موبايل مينز ذات ات ويل كاري ذا سامبل من اسمه موبايل ان اند موف. موف على ايه؟ على الستيشنري فيز من اسمها ستيشنري يعني مينز ذات ات فيكسد يبقى حاجه فيكسد وهيبقى موبايل عليها اللي هي الفيز الموبايل ومعاها اللي هو السامبل خلاص. الستيشنري فيز ده اللي هي الحاجه الفيكسد دي ممكن تبقى ديزايند بحاجتين. يعني ايه ديزايند؟ يعني انا ممكن اعملها بشكلين، لا اما تبقى فلات زي التيبل دي فلات، لا اما تبقى على هيئه كولم. يعني ايه كولم؟ يعني ان انا ده السطح ده اعمله زي كده تيوب كده يبقى ده كولم خلاص. يبقى الستيشنري فيز اللي هي فيكسد هتبقى عندي ديزايند بحاجتين، لا اما هتبقى فلات سيرفيس طيب، لا اما انا هاخد الفلات سيرفيس ده واطبقه كده يبقى عامل زي اللي هو ايه الكولم او زي التيوب. طيب التيوب دي اكيد لها انلت وحاجه اسمها اكزيت. يعني ايه انلت؟ يعني مكان حتى بتشوفوا اللي هي الليبل بتاع السيت ده اكزيت يعني ايه بره يعني خلاص. يبقى انلت وعشان نشوف الحاجه يبقى عارفين معنى انلت يعني حاجه هتدخلي منها واكزيت يعني واضح. طيب لو انا المولكيولز دي اللي انا هعمل لها سيباريشن لو سامبل في كذا كومباوند في جلوكوز وكربوهيدرات وال دي ال واتش دي ال كله لو هم باص اول ات ذا سيم ريت ثرو ذا كولم يعني لو كلهم مشوا خلال الكولم ده بنفس السرعه في الحاله دي ان انا اللي هحطه من هنا هلاقيه من هنا يبقى انا ما عملت السيباريشن. لو انا حطيته فوق هو وصل لتحت بنفسهم كلهم بولي تاني طيب. فبالتالي ان الكولم ده هيبقى فيه حاجه تخلي لي فيه مولكيولز تبقى سريعه فاست وفي مولكيولز هتبقى سلو وبالتالي هيحصل في كلاسز اوف مولكيولز. يعني ايه كلاسز اوف مولكيولز؟ ان الحاجه اللي انا حطيتها السامبل هتبقى تتفصل لي بقى على حسب السرعه على حسب ايه هنقول دلوقتي. وضحت الفكره؟ يبقى انا عندي الكروماتوجرافي از اميسوس اور اناليتيكال فور سيباريشن ان احنا المين اللي هو الموبايل اند ستيشنري فيز. الستيشنري فيز مينينج ذات ات از فيكسد فيز. الفيز ده لا اما بيكون فلات او اللي احنا بنقول الفلات ده بنقول عليه بلين كروماتوجرافي او بيبقى يتعامل على هيئه كولم فده بنقول عليه كولم كروماتوجرافي. طيب كل ده ان لو كل الفكره ان لو كل المولكيولز اللي انا حطيتها في الستاند مو ات ذا سيم ريت. يعني ايه ات ذا سيم ريت؟ يعني كلنا يعني ازاي بدل ما انتوا تيجوا بالاتوبيس حبه حبه حبه لا كلكم جيتوا مره واحده الاتوبيس مش هيكفي ماشي. هنا برده لو انا حطيت المولكيولز مشت بنفس السرعه كلهم هقابلهم بنفس الريت يبقى انا ما عملت السيباريشن. يبقى لازم في فاكتورز في الكولن ده بتخلي لي السيباريشن على مراحل. وضحت الفكره؟ نتكلم بقى. طيب اخر حاجه بقى ان احنا لما بحط لو ده كولن الابلكيشن اوف ذا سامبل فروم او فروم اباف اللي هو من الانلت وان انا اخدها تحت من الاكزيت بوينت دي اسمها سيباريشن او اليوشن. اسمها ايه؟ اليوشن. يبقى كلمه اليوشن اللي هتقابلني في المحاضره بين قوسين هي سيباريشن يعني عشان ما نزعلش من بعض خلاص. يبقى هنا بقى الكروماتوجرافي ده الكلام. الكروماتوجرافي it is a technique for separating mixtures into their components in order to يعني بهدف او الايم ان اوردر تو ايدنتيفاي يعني حاجه انون وعرفها او بيوريفاي اللي هي بيوريفيكيشن وده مهم عشان الدراج يعني بنلاقي دراجز كتير معموله من سيدز معموله من اي حاجه فده بيوريفيكيشن اند كوانتيفاي ذا ميكشرز اور او كومبون يبقى هنا اتز ا تكنيك فور سيبريتنج ذا ميكشرز انتو زير كومبوننت ان اوردر تو ايدنتيفاي بيوريفاي اند اور كوانتيفاي ذا ميكشر المفروض ديت اور دي تبقى اوف كومبوننت معلش تبقى دي اف اوف كومبوننت وده عطيت لكم مثال ان هو ده هم ميكشرز سوليوشن في كذا مولكيولز اللي هي الريد مولكيولز اند ويلو كده فبالتالي لما بعمل لها سيبريشن هتبقى سيبريتد الى الكومبوننت بتاعتها يبقى ايدنتيفاي بيوريفاي اند كوانتيفاي كوانتيفاي يعني اطلع كوانتيتيف ريزلت خلاص كده واضح طيب تاني حاجه نقرا بقى البرنسبل اوف اول اناليتيكال تكنيك مهم ان انا احفظه بالكتاب تاني principles of all analytical technique مهم ان هو يتحفظ بالكتابة وبالشكل الاثنين طيب principle in chromatography a sample is introduced into a flowing stream اللي هو الموبايل فيز الموبايل فيز ده اللي احنا بنقول عليه flowing stream يعني flowing flow من flow which passes through a bed layer او column containing the stationary beads خلاص البيد لاير دي اللي هي الفلات او البلين والكولم الكول واضحه يبقى ان ذا كروماتوجرافي اسامبل از انتروديوس انتو ا فلو ستريم اللي هو الموبايل فيس ويتش باسز ثرو ا بيد لاير اور كولم كونتيننج ذا ستيشنري تاني من ضمن البرنسبل اتز ا تكنيك او بطريقه تانية الديفينيشن اتز لما اقول لك مثلا ديفاين يعني عرفي خلاص رايت ذا برنسبل يعني اكتب It is the technique for separating the molecules based on their relative distribution between two different phases. يعني احنا بنفصلهم على اساس الديستريبيوشن بتاعهم بين الموبايل والستيشن. يبقى طول المحاضرة هنقول موبايل وستيشن. اللي هي الموبايل and stationary. Molecules are separated based on their solubility and interaction with these two phases. يعني ايه اللي هي تفسير اللي هي distribution اللي هي الذوبان بتاعها اللي هي solubility. يعني عشان يعني ايه distribution يعني solubility. يعني كل ما هي more soluble in the mobile phase هيبقى لها شكل ولو هي more soluble in the stationary phase هتتصرف تصرف تاني. واضحة كده يبقى هنا the molecules are separated by chromatography طبعا based on their solubility and interaction with these two phases and who two phases بقى اللي هو الموبايل والستيشنري خلاص طيب بعد كده solubility معناتها the ability of the solute to dissolve in a solvent انا عندي لو solution بيتكون من حاجتين solution عبارة عن حاجتين اللي هو solvent and the solute فهنا solubility معناتها the ability of the solute to dissolve in a solvent types of the chromatography two general or two main types اللي هو plane and cone واضحه ده الكلام اللي انا هذا اللي هو بالفيجر اللي هو the chromatography process اللي هو gas or liquid that carry the component واهو السهم ان هو موبايل طيب والفيكسد ده اللي هو الستيشنري فيز وده اللي هو السامبل ان يعني اللي هي الانلت وده اللي هو السامبل اوت اللي هو الاكزيت سواء كانت كولم او ولو هي بليت هيبقى عباره عن ايه لو هي لو الكولم خلاص انا وريت لكم ان هو هيبقى انلت واكزيت طب ولو بليت لو بليت هيبقى ابلايد مثلا هنا وهيوصل هنا يبقى ده الموف اللي هي الدايركشن اوف موفمنت عارفين يعني ايه دايركشن يعني اتجاه موفمنت يعني خلاص طيب ادا الستيشنري فيز ذا بارت اوف ذا اباريتس كلمه اباريتس يعني انسترو خلاص عشان بلغني ان انتوا يوم الاختبار حد طلع قال ان المذكره سيئه انت ما انا بقول لكم كل كلمه فيها اهو بلغيكم طيب وانا عارفه الجروب اللي قال يعني ذا بارت اوف ذا اباريتس ذات داز نوت موف وذ ذا سامبل يعني ستيشنري فيز يعني ايه داز نوت موف يعني فيكس باي It is the solid or heavy liquid. يعني ايه solid او heavy liquid يعني النيتشر بتاعها ان هي بتبقى solid يعني حاجة solid او heavy liquid يعني ان هي بتبقى liquid بس له كاركتر معين يكون heavy يعني له خلاص coated on a solid support يعني هي لو كانت liquid هتبقى heavy liquid وعلى solid او support system وضحت طيب في حاجة هنا لحد هنا مفيش حاجة طبعا هلأ ده اللي هي الدايركشن اوف ايه موفمنت بعد كده اللي هما التو تايب اللي هو البلين كروماتوجرافي بيبقى له تو مين تايب، اللي هي حاجه اسمها ثين لاير كروماتوجرافي وحاجه اسمها بيبر كروماتوجرافي. دول من اللي هم تايبس ذات ان هي اولد شويه فمش هنتكلم عنها كتير. هو بس اللي يهمني ان هو الثين لاير كروماتوجرافي بيعرف اللي هو الاستيشنري فيز اوف ذا ثين لاير كروماتوجرافي بيبقى ثين لاير اوف جيل، لا اما الجيل ده بيبقى حاجه اسمها سيليكا او حاجه اسمها الومينا جيل او بولي اكريلاميد او ستارش. ستارش اللي احنا كنا بناخده مع الكربوهيدرات فاكرينها اتاتش تو ذا جلاس بليت والموبايل فيس از ليكويد سولفر. ده يهمني، ده بس اللي هو يهمني في اللي هو البلين كروماتوجرافي، ان انا قلت التو تايب اوف كروماتوجرافي لا اما بلين لا اما كولم. البلين كروماتوجرافي يعني معناته ان الاستيشنري فيس بتبقى على هيئه فلات سيرفيس، وزي ما انتم شايفين كده اللي هو ده مثلا زي ما انا كنت بقول لكم طب الدايركشن اوف موفمنت هيبقى من هنا لهنا بس خلاص. ودول يعتبروا حاجات من اللي هي اولد شويه او لو تستعمل هيبقى لها موديفيكيشن فاحنا مش هنتكلم عليها بالتفصيل. اللي هو قلت اللي هو الاستيشنري فيز ده اللي هو بتاع السين اللي هي الكروماتوجرافي. بعد كده اللي هو الكولم كروماتوجرافي ما تشتبوش عليها عشان هو لو اتبقى وقت اخر المحاضره هقولها لك خلاص لا عارفه. طيب كولم كروماتوجرافي يبقى احنا هنتكلم دلوقتي على ايه اللي هو الكولم كروماتوجرافي. كروماتوجرافي يعني اللي هي السيباريشن تيكس بليس ويزن ا كولم خلاص. موبايل فيس از ليكويد اور جاز اند ذا ستيشنري فيس از ذا ميديم ان ذا كولم ات از باكد انتو جلاس تيوب تو فورم سلندر اور كولم اوف جرانولز. يعني الستيشنري فيس ده هم بيوظفوها وبيعملوها على هيئه كولم. يبقى الكولم ده كان الاول كده فحطوا عليه الستيشنري فيس وبعدين لفوها كده خلاص. يبقى هي ان الكولم ده جواه الستيشنري فيس واضحه. يبقى الكولم كروماتوجرافي ذا كروماتوجرافي تيكس بليس ويزن ا كولم ذا موبايل فيس از ليكويد اور جاز. واضح. ودي موجوده في السلايد اللي قبلها ان هو بيبقى ليكويد او جاز اور ليكويد. طيب بعد كده الستيشنري فيس ميديا بتبقى ديت الحاجات دي اللي هقولها لكم بالاسامي بس هتلاقوها موجوده في التايبس بعد كده ان هي نفسها مع كل واحد معاه ايه اللي هو حاجه اسمها ريزين بارتكلز والومنيوم اند سيليكا جيل او اللي هي السيليكا. ها جوه الكولم. ما انا قلت تاني يا جماعه اللي هو الستيشنري فيس ده اللي هو قلنا لا اما فلات لا اما كولم. طيب هي لو فلات يعني حاجه كده حطيت عليها الستيشنري فيس فردتها عليها وبعدين عملتها على هيئه كولم خلاص. يبقى هنا الكولم ده كوتد من جوه بالستيشنري فيس. واضحه. يعني ايه كوتد؟ يعني من جوه الستيشنري. بعد كده ذا سامبل از انجكتد ان وان اند اوف ذا كولم. يبقى هنا من الانلت اند ذن باس ثرو ذا كولم ميديا عن طريق اللي هي بيستخدمه لا اما الجرافيتيشنال فورس او بريشر فروم اباف يعني او باي يوز اوف اللي هو الجاز بايب. ده هيجي بالتفصيل بعد كده. يبقى معناته ان السامبل انجكتد فروم اباف وبعدين هتبقى هنستقبلها من تحت من الاكزيت. طب ازاي بقى هي بتمشي كده بالثلاث حاجات دي؟ لا اما باي افكت اوف جرافيتي او عن طريق ابلكيشن اوف بريشر فروم اباف هاي بريشر طيب تو فورس ذا سامبل مع الموبايل فيت او عن طريق جاز كارير يعني حاجه هتشيله وتمشي بيه خلاص. وضحت يا رزان؟ انا بتكلم دلوقتي على الفورسز ما اتكلمتش على سيبريشن ولا اي حاجه. انا بقول بنقول بالعقل هو الفورس ما هتخرجها كلها؟ لا هيبقى في حاجه هنا. امال انا حطيت هنا الاستيشنري فيس ليه؟ عشان حاجه تمسك يعني تبطئه او حاجه او حاجه هنقول خلاص. يا زميلتكم بتقول ما انت قلتي من شويه ان هو لو اتحط كله هينزل كله يبقى ما عملتش حاجه. بس يبقى لو انا هعمل كده يبقى ما كنتش عملت ديزاين للستيشنري فيس بطريقه معينه. هقولها دلوقتي خلاص يا روزانا. طيب بعد كده اللي هي سيبريت فراكشن ده الجمله اللي انا قلتها سيبريت فراكشن اوف ذا سوليد ويزن ذا سامبل ويل باس ات ذا ديفرنت ريت اهي ات ذا ديفرنت ريت and elute كلمه elute اهي اللي هي separated from the colon at different time. وعرفت لكم كلمه elution اللي هي the process of washing something off washing something off and adsorbent using an eluting bath اللي هو الادسوربنت اللي هو ايه الستيشنري فيس. تاني separate fraction of the solute within the sample will pass at the different rates. تعالى بس مع السلامه. سيبرت خلاص سيبرت فراكشن اوف سوليوت وزن ذا سامبل ويل باس ات ذا ديفرنت ريتس خلاص. اند اليوت كلمه اليوشن معناتها هي بروسيس اوف ووشنج سامثينج اوف ان ادزوربنت. يعني ايه اوف ان ادزوربنت؟ يعني انا اتخيل ان الاستيشنال فيز دي هنا، فانا لما اعمل سيبريشن من السامبل منها يبقى ده اسمها اليوشن، يبقى اللي هي اوف ان ادزوربنت اللي هي بين قوسين ده اللي هو الاستيشنال فيز يوزنج ان اليوتنج باث، يبقى العمليه اسمها اليوشن وبستخدم حاجه اسمها اليوتنج بافر. السوليوشن اللي هو كامينج اوف ذا كولن، يعني اللي انا ابلايد فروم اباف اند ريسيفد، كلمه ريسيفد يعني بستقبله، اللي هي ريسيفد فروم ذا اكزيت او اللي هي فروم داون، ده اسمها اليوت. يبقى كلمه اليوت اللي هي السوليوشن كامينج اوف ذا كولن. واضحه كده؟ ها بس كلها نفس النقطه. ها كلها نفس النقطه. لا اليوشن غير اليوت، اليوشن دي البروسيس. ايوه اليوت اللي هو السوليوشن. ثاني كلمة اليوت ديت اللي هي الفيرب. طيب انما كلمة اليوشن دي اللي هي ذا بروسيس، اهي بروسيس اوف ووشنج بسامثينج اوف ان ادزوربنت اللي هو بين قوسين اللي هو الاستيشنري فيس يوزنج ان اليوتنج باث. كلمة اليوت اللي هي السوليوشن كامينج اوف ذا كول. خلاص؟ طيب بعد كده اللي هو اول نوع من او اللي هي اول فكرة بيعتمد عليه فاطمة. صح؟ شو اسم فاطمة؟ الاول فكره بيعتمد عليها اللي هي الكولم، اللي هي حاجه اسمها ادزوربشن كولم كروماتوفر. خلوا بالكم دي كلمه ادزوربشن مش ابزوربشن. ايه الفرق؟ ابزوربشن دي احنا قلناها قبل كده، عملناها في حاجه في الاول كلمه، انما ادزوربشن كلمه ادزوربشن هي ستيك. ستيك عارفين يعني ايه ستيك؟ اللي هي او اتاتش. يبقى ادزوربشن بالدي معناتها بين قوسين اللي هي ستيكنج او اللي معناتها اللي هي اتاتش او اتراكشن زي ما انا كاتبه. employ او يعني depend on absorption او attraction of the solute to the surface of the solute particles of the stationary phase. يبقى كلمة absorption يبقى هتوقع ان في power of attraction بين المولكيولز of the solution وبين اللي هي الستيشنري phase. يبقى كلمة absorption يعني بين قوسين attraction. طيب the stationary phase هنا اللي هي عبارة عن لإما بتكون polar او non polar. البولر كومباوند لإما اللي هي السيليكا اند الومينا جيل، عشان كده قلت لكم السلايد اللي قبلها مش لازم نحفظ كلهم لانهم هيجوا بالتفصيل. او نان بولر اللي هي بتبقى زي حاجه اسمها تشاركول. عارفين تشاركول يعني ايه؟ لا صح. خلاص طيب ها يبقى كلمه ادزوربشن معناتها اتراكشن. كلمة absorption أو attraction أو اللي هي يعني attraction أو sticking. طيب ببساطة قبل ما نقرأ الكلام ده، أنا عندي كام فيس؟ two فيس اللي هو الموبايل والستيشن، ودي اسمها ايه؟ absorption. يعني ايه؟ لو السوليوشن اللي أنا حطها بك البارتكلز بتاعي هتبقى attracted more to the mobile phase ولا هي attracted أكتر للستيشنري فيس؟ طيب ان هو اللي هو موبايل اللي هو الموبايل فيس، فبالتالي لو هي اتراكتد اكتر للموبايل فيس اند ليس ابزوربد، يعني ايه ليس ابزوربد؟ ليس اتراكتد للستيشنري فيس، فبالتالي ويل باس ثرو ذا كولن رابيدلي، هتبقى سيبريتد ات فيرست. خلاص يا روزانا؟ خلاص؟ اه لان هي هتبقى كاري مع الموبايل فيس. انما لو هي مور ابزورب او اتراكتد او اتاتش للستيشنري فيس فبالتالي it will take a long time to be separated from the core. يبقى هما هنا ما بيمشوش على ريت واحد ابدا. واضحه؟ وضحت؟ يبقى هقولها تاني بقى الابزوربشن، كلمه ابزوربشن if the solutes اللي هي عباره عن solutes بين قوسين ممكن اكتب المولكيولز لو انتوا زعلانين من كلمه solutes. if the solutes have different degree of attraction او absorption to the stationary phase. the best absorbed يعني اللي هي اكتر واحده attracted the best absorbed when will travel more slowly and going to come off the column last. لان في power of attraction. خلاص؟ انما لو هي coil the least absorbed يعني ايه least absorbed؟ يعني اقل واحده attracted او absorbed من الستيشنال دي going to come off the column first. يعني ايه come off؟ يعني يحصل لها washing off او illusion اول واحده، لان هي هتبقى كاري مع الموبايل فيس. ايوه يعني هتكون موبايل صح؟ هتبقى يعني هي يعني انا ان هتمشي بسرعه مع الموبايل فيس خلاص لان مفيش قوه جذب ليها مع الاستيشنر. طيب ثاني واحده The result is the separation into classes containing different soil. ودي بستخدمها for separation of glycated hemoglobin اللي هو الهيموجلوبين A1C. فاكرين glycated hemoglobin ده هناخده بالتفصيل مع الدايابيتس في الترم الثاني. الثاني اللي هي كلمة absorption. كلمة absorption يعني ايه؟ يعني attraction او attachment خلاص؟ فانا عندي stationary phase وعندي mobile phase. لو المولكيولز اللي انا هعمل لها separation best absorbed يعني absorbed more to the stationary phase يبقى it will be separated late on او later او هتake long time to be separated خلاص. انما لو هي least absorbed يعني ايه مفيش قوة attraction بينها وبين stationary phase فهتبقى will easily carried مع mobile phase and separated early. فبالتالي ان الحاجة اللي هلاقيها في الاول في separation ده يبقى ده معناتها ان هي تبقى least absorbed واللي هي في الاخر هتبقى ده اللي هي البيست ابزوربشن. طيب وده مهم ان انا احفظ الابلكيشن بتاع اللي هو الابزوربشن كولا ميكروماتوجرافي فور سيباريشن او اللي هي جلايكيتد هيموجلوبين او الهيموجلوبين اي وان سي. طيب اللي هي حاجه ثانيه اسمها خلوا بالكم ان هي في الابزوربشن هنا كان الستيشنري فيز كانت سوليد لا اما بولر او نون بولر خلاص كانت سوليد الستيشنري فيز سوليد. انما تايب 2 هي نفس تقريبا الميكانيزم بس هنا الستيشنري فيس هنا ليبليت فعشان كده سميته بارتيشن كولم كروماتوجرافي او اللي هي ليكويد ليكويد كروماتوجرافي. يعني ايه ليكويد ليكويد؟ يعني اللي هو الموبايل فيس ليكويد والستيشنري فيس ليكويد. طيب ذا سيباريشن از بيزد اون سوليوت بارتيشننج. كلمه بارتيشننج يعني ايه؟ عارفين بارتيشننج يعني ايه؟ حاجز. يعني مش كلمه حاجز حاجز يعني هي بارتيشن هي زي ما بيقول بارت تايم يعني سام تايم هنا وسام تايم هنا بارتيشن زي ديفايد مثلا. بارتيشننج اللي هي بين تو ليكويد فيز. يبقى سيباريشن از بيزد اون سوليوت بارتيشننج بين عشان كده اسمها بارتيشن كولم كروماتوجرافي بين تو ليكويد فيز. ايه هما الليكويد فيزز؟ اللي هي الاستيشنري والموبايل. الاستيشنري ذا ستيشنري فيز از ويل بي ثين فيلم اوف ليكويد ادزوربد اونتو ذا سيرفيس اوف سوليد سبورت ميديوم. برضه السيباريشن بيعتمد على ايه؟ الثانيه كنا قلنا فيه اتراكشن او ادزوربشن. ده مجرد اللي هي لو هي السبستانس دي مور سوليبل ان ذا موبايل فيز ات ويل بي سيبريتد اير او فيرست. انما لو هي مور سوليبل ان ذا ستيشنري فيز هتبقى سيبريتد في الاخر. هي نفسها بس الثانيه كان فيه قوه اللي هي قوه اتراكشن انما دي مجرد اللي هي سوليبيليتي اللي هي ذا ابيليتي تو سوليب تو بيكم سوليد. ثاني اللي هي بارتيشن او ليكويد ليكويد. يعني ايه ليكويد ليكويد؟ يعني عندي الموبايل فيس ليكويد اند ذا ستيشنري فيس ليكويد. الستيشنري فيس ليكويد ازاي؟ هي بتبقى عباره عن ثين فيلم اوف ليكويد على سوليد سبورت. ما ينفعش ان هي تبقى ليكويد لوحدها لازم على سوليد سبورت ليك. طيب المكتوب هنا ذا سيباريشن ان ذس تايب از بيزد اون سولوبيليتي ديفرنسز يعني ريليتيف سولوبيليتي اوف ذا سوليوت او المولكيولز ان ذا موبايل اند ذا ستيشنري فيس. The solutes distribute themselves. يعني عارفين يعني distribute. طيب between two phases. If it is more soluble component in the mobile phase, will reach the end of the chromatography column at first. لأن هو ده الموبايل. طيب إنما لو solutes have a greater solubility for the stationary phase, هتبقى more highly retained species. يعني إيه كلمة retained؟ اللي هي معناتها reaching the end of the column last. عارفين يعني ايه ريتيند؟ يعني انا لو قفلت الباب ده وخليتكم هنا وانا خرجت بره تبقوا انتوا ريتيند. تاني لو انا خرجت بره وقفلت عليكم الباب تبقوا انتوا بايدو ريتيند هنا. يعني ايه ريتيند هنا؟ اللي هي دي خلاص تعرفوها بالانجليزي ريتيند. ان هو تاني لو انا خرجت بره وقفلت عليكم الباب هتبقوا ريتيند في الحته دي. فهنا المولكيولز لو هي مور سوليبل في الستيشنري فيز يبقى ده معناته ان هي تبقى ريتيند او امباكتد ان ذا ستيشنري فيز وبالتالي ان هي تبقى توصل الاند اوف ذا كولم بلس. واضحه؟ لحد الكلام كده ماشي. انا قلت بس اتنين تايب هي الابزوربشن في قوه اتراكشن واللي هي مجرد ليكويد ليكويد اللي هي سولوبيلز. هي سولوبل فين اكتر؟ بالعقل. لو هي سولوبل مع الموبايل فيز اكتر فهتبقى ريتش زي انت وزاكولم بسرعه. انما لو هي اصلا مور سولبل في الاستيشنري فيز فبالتالي هتبقى ريتين او هتوصل يعني تيك ا لونجر تايم تو ريتش ذا اند اوف ذا كولم، اللي هي معناتها ريتشنج ذا اند اوف ذا كولم لاست. يعني طيب السؤال بقى ممكن السؤال يجي هنا ازاي؟ ممكن اقول لك مثلا يعني ممكن الفه يعني ان هو لو المولكيولز ذات مور سوليبل ان ذا ستيشنري فيز ات ويل ريتش. المهم ان انا بجيب لكم الاختبار كله بنفس النص برضو بتتلخبط ريتش ذا اند اوف ذا كولم فيرست او لاست او لاست. يعني كده هو انت تتقنوا ان مفيش حاجه هتيجي الا من السلايد. طيب حتى لو احنا جبنا اي الكلام اللي احنا بنقوله جانبي عشان الشرح برضو هيبقى من السلايد الامتحان في الاخر بالنص. طيب خلاص كده عرفنا الكولم اثنين اللي هو حاجه اسمها ده وحاجه اسمها اللي هو النيتروجين. رقم 3 حاجه اسمها ايون اكسشينج كروماتوجرافي. دي سهله خالص لان هي اسمها ايون. يعني ايه بيزد اون؟ كلمه بيزد اون او ديبند اون او البرنسبل هي طيب بيزد اون ذا ريفرسبل انتر اكشن بتوين تشارج بروتين. يعني بما ان انت قلت ايون يبقى لازم فيه تشارج. التشارج دي بقى بوزيتيف او نيجاتيف هنقول يبقى لازم هيبقى الكومبوننت اللي انا هعمله سيباريشن ده لازم عليه تشارج. And oppositely charged solid support media. يعني انا متوقع ان الاستامبل دي هيبقى المولكيولز اللي فيها هتبقى كاري نوع من التشارج والستيشنري فيس هيبقى عليها الاوبوزيت عشان تبقى اتراكتيف ليك. خلاص يبقى ايون اكسشينج كروماتوجرافي اتس بيزد اون ريفرسبل انتر اكشن ولازم يبقى ريفرس. يعني ايه ريفرسبل؟ التشارج لا ريفرسبل يعني ان انا ممكن بعد ما يحصل لهم اتاتشمنت ارجع ممكن افصلهم ثاني يبقى ريفرسبل. انما ايه الريفرسبل اللي هو وانس اتاتشت خلاص يعني زي ما كنا بناخد ريفرسبل رياكشن وايه الريفرسبل رياكشن؟ الريفرسبل اللي هتلاقيه وان واي. انما ريفرسبل اللي هي بيروح في تو بين تشارج بروتين اند اوبوزيتلي تشارج سوليد سبورت. طيب the molecules with weakest ionic interaction start to elute or separated from the column first. يعني ايه weakest ionic interaction؟ يعني انا عندي اتفقت ان الستامبلز دي عليها تشارج بس اكيد ان التشارج اللي على المولكيولز مش بنفس الانتنسيتي. يعني ايه مش بنفس الانتنسيتي؟ يعني مش كلهم مثلا عليهم 3 بوزيتيف تشارج ولا كلهم عليهم 4 بوزيتيف تشارج. طيب اللي عليه 3 بوزيتيف تشارج هيبقى separated اسرع من اللي عليه 4 تشارج واللي هيبقى عليه 4 تشارج هيبقى سيباريتد اسرع من اللي عليه 5 اند 6 تشارج اللي هي بنقول ايونيك سترينث. طيب يبقى ذا مولكيولز ويز ويكست ايونيك انتر اكشن ستارت تو اليود فروم ذا كولم ات فيرست. انما ذا هاير ذا نيت تشارج اون ذا بروتين. يعني ايه هاير نيت تشارج؟ يعني كل ما كان التشارج على المولكيولز اعلى اكبر يعني 5 و6 وكده هتبقى مور تايتلي. يعني ايه مور تايتلي؟ عارفين يعني ايه تايت؟ شديد. ايه ديستيك؟ لا تايت مش شديد. يعني هي ممكن شديد وممكن هي يعني تايت ماشي. ايه ديستيك؟ كلمه ديستيك تو ان اوبوزيت للتشارج ماكس. طيب هو فيه نشوفها كده يمكن تبسط الدنيا شويه. ليه كان شغال؟ ليه فصل؟ ايه بتاع ده ليه؟ بس للاسف لو اشتغل هوريه. كان شغال مش شغال. هي نفس الفكره اللي انا بقولها كل مكان اللي تشارج يعني اشتغل. طيب خلينا نركز هنا. خلوا بالكم ان المولكيولز اللي عليها نيجاتيف تشارج في واحد نيجاتيف واثنين وثلاثة. انهو اللي هيبقى سيباريتد الاول هو واحد بعدين اثنين وبعدين الثلاثة والستيشنر فيز عليها ايه؟ تشارج يعني عكسها تاني. يبقى هنا الستيشنر فيز عليها بوزيتيف تشارج والتانية عليها اوبوزيت. خلاص فيحصل في السيباريشن بالديجريد وده اللي هو بيحصله كده بالظبط كده السيباريشن الاستيبسل. خلاص مش كلهم في نفس الوقت يبقى ده اللي هي اسمها ايون اكسشينج كروماتوجرافي. خلاص نتفرج عليها بالتفصيل بعد المحاضره. ايون اكسشينج كروماتوجرافي. طيب فين الموبايل؟ ها الموبايل المفروض انت مش هتشوفيه، هو ليك هو اللي مشايل كل المولكيولز دي. بلاي ستيشن فيس هنا صوره. اه طيب كل ما تسالوا كل ما هعرف ان انتوا يعني في حاجه في دماغ. طيب ان ذا كاتايون اكستشينج كروماتوجرافي ذا بوزيتيفلي تشارجد مولكيول ار اتراكتد تو ذا نيجاتيفلي تشارجد سوليد سبورت. كلمه كاتايون احفظها من دلوقتي لحد اخر السنه، يعني هي بوزيتيفلي تشارج لانها هتيجي في الالكتروفوريزز وهتيجي مع الالكترولايت. انما ان انايون اكستشينج كروماتوجرافي يعني اللي عليها نيجاتيف تشارج هي نيجاتيف تشارج مولكيول ار اتراكتد تو بوزيتيفلي تشارجد سوليد سبورت، يعني يكون عكس بعض زي تبقى اتراكتد. طيب وبالتالي وده مهم ان السيباريشن اوف ذا مولكيولز ان ايون اكستشينج كروماتوجرافي از بيزد اون، يعني بيعتمد على ديفرنت الكتريكال تشارج. نمبر 2 كلمه ماجنيتيود اللي هي سترينث، بين قوسين ماجنيتيود اللي هي سترينث اوف ايونيك تشارج. يعني ايه سترينث؟ يعني كل ما اللي انا قلتها كل ما كان البوزيتيفيتي اكتر كل ما كانت سيباريتد في الاخر. ليه؟ لان هي قوه الاتراكشن بين التشارج هتبقى اكتر. خلاص يعني لو مولكيولز عليه 2 نيجاتيف تشارج خلاص، والستيشنر فيز عليها بوزيتيف تشارج. انا قلت العكس، فبالتالي اللي هو عليه 2 ده هيبقى اتراكتد للستيشنر فيز باي ويك فورس، يعني ايه مجرد 2. انما لو عليه 5 او 6 بوزيتيف تشارج هيبقى الاتراكشن اكتر، هيمسك قوه الجذب هتبقى اكتر، فبالتالي ان انا افصلهم هياخد وقت اصلا وقت اطول، فيبقى سلو سيباريتد سلول. ببساطه لو الدنيا هوت خالص ايه اللي هيقع؟ الحاجه الخفيفه ولا الحاجه الثقيله؟ الحاجه الخفيفه لان عليها التشارج قليل، انما كل ما كانت قويه وعليها تشارج اكتر فبالتالي الاتراكشن بتاعها هيبقى اكتر فهتبقى موف سلو. ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في السيباريشن اوف. ايوه يا مس. اه بص اللي تشارج سوليد سبورت اللي هي بين قوسين اللي هي الستيشنري فيس، اللي هي الميديا نفسها اللي هي الستيشنري فيس. تاني انايون اكستشينج كروماتوجرافي اللي هي نيجاتيف تشارج مولكيول يعني السامبل خلاص، والاتراكتد تو بوزيتيف تشارج سوليد سبورت اللي هي بين قوسين ذا ستيشنري فيس. وصلت خلاص؟ طب بستعمله في ايه ده؟ بستعمله في السيباريشن اوف هيموجلوبين اس ان ار بي سيز لايزد سوليوشن، عشان كده الجهاز الكروماتوجرافي بلاقيه كتير في اللي هي وحده الهيماتولوجي، وفي السيباريشن اوف ايزو انزيمز، وفي السيباريشن اوف او البريباريشن اوف واتس كولد دي ايونايزد وورد. دي ايونايزد وورد احنا عارفين في فرق بين الديستال دوتر وبين الدي ايونايزد وورد، خلاص روحوا دوروا عليها بالتفصيل لو ايه يعني. كلمة ماجنيتيود دي يعني ايه؟ يعني ذا سترينث اوف ايونيك تشارج. سترينث خلاص سترينث واضحه. كلمة بزمانتكم بتسال يعني ايه ماجنيتيود دي؟ ماجنيتيود دي يعني سترينث اوف ايونيك تشارج. طيب بعد كده يبقى احنا قلنا ثلاث انواع، ابزوربشن وبارتيشن واللي هي الايون اكستشينج. ده رقم 4 ده الافينيتي، هنسيبه شويه بس نقول اللي هو السايز. السايز صح اللي هو عباره عن ايه؟ حاجه اسمها سايز او ستيريك اكسكلوجن كولن كروماتوجرافي. يعني ايه سايز اكسكلوجن؟ لو انا هعمل سيباريشن على هيئه باي ذا سايز، يعني ايه باي ذا سايز؟ يعني واحد الجوريكولار السايز بتاعه مثلا 2 سم، واحد 4 سم، واحد 5 سم. الاستيشنري فيس نفسها بتبقى ديزايند، يعني ايه ديزايند؟ يعني بتبقى معموله كان نتكلم في المحاضره ولا بنتكلم في ايه؟ ايوه انت مش غيداء. لا اللي جنبك بعدين هنفضل طول المحاضره نقول اسكتي واسكتي. انا قلت المعهد مفيش اسكت. بعدين احنا خلاص بقالنا مع بعض دي 7 محاضره مثلا، يعني المفروض خلاص نبقى كبرنا وعقلنا ولا ايه؟ السايز اكسكلوجن ديبند اون ذا مولكيولز ار سيبريتد بيزد اون ذير سايز. يعني الاستيشنري فيس بتبقى ديزاين، هناك في الايونيك كانت ايه عليها تشارج. طيب وفي الأبزوربشن هي لها قوة أكل. هنا بتبقى ديزاين بحيث إن هي بتبقى لها بورز. يعني إيه بورز؟ فجوات. خلاص؟ فكل ما كان المولوكيولز السايز أو المولوكيولز مور زان ذا بورز سايز، واضحة ديت؟ زي ما روزانا بتقول كده، فهتبقى ويل مايجريت رابيدلي اند اكسكلود. خلاص؟ عشان كده اسمها سايز اكسكلوجن، يعني اللارج اللارج سايز ات ويل باس رابيدلي اوفر ذا بورز. انما لو هي بقى لسوء حظها ان البورز بتاعتها نفس السايز بتاع البورز اوف ذا ستيشنري فيز، ات ويل بي ريتين، كلمه اللي انا قلتها من شويه، او هتبقى امباكتد ان ذا بورز. تاني يبقى انا هنا بعمل كلمه سايز اكسكلوجن بتعتمد على السايز. لما سايز يبقى انا هعمل الستيشنري فيز فيها بورز. يعني ايه فيها بورز؟ اللي هي كده بورز. طيب لو كانت السوليوشن ده السايز بتاعه مور ذان ذا بور سايز، فبالتالي ات ويل موف رابيدلي اند ريتش ذا اند اوف ذا كولن فيرست. انما لو السايز بتاعه نفس السايز اوف ذا بور، فهتبقى امباكتد او ريتيت. طيب هقولها عشان كده الصوره دي اللي هي عباره عن ايه، اللي هي اللارج مولكيول زي ما مثلا بتعمل ان هي هتبقى اكسكلودد، يعني هتمشي بسرعه، انما الثانيه هتبقى كلمه ريتيند او امباكتد اللي هي بالشكل ده، ريتيند او امباكتد اللي هو الشكل ده. خلاص اللي هي السايز. انتوا بتتكلموا ليه بس؟ السايز هنا هتلاقوا فيه مولكيولز لارج سايز، شوفوها كده اللي هي اعتقد هتبقى لونها ريد، شوفوا قد ايه. وفي مولكيولز اصغر شويه، وفي فاول واحده هتجري بسرعه اللي هي الريد، وبعدين الجرين، والاخر واحده هتوصل اللي هي المور سمول. وضحت اللي هي سايز اكسكلوجن؟ ها ممكن تكون في اصغر من الاول يا يعني الكبيرة، الكبيرة هي اللي هتمشي بسرعة لان هي مفيش حاجة هتبقى يحصل لها ريتينشن، انما اصغر واحدة هي اللي هتبقى ريتين، وبالتالي هتاخد تايم اكتر اللي هي هتبقى ريتش ذا اند اوف ذا كول. وضحت؟ نقراها بقى. ايوه البورز بتبقى، زميلتكم بتسال البورز دي بتبقى لها حجم معين؟ ايوه كل مولكيولز او كل سوليوشن هعمله سيبريشن بيعتمد على حجم البورز والديزاين اوف ذا ستيشنري، عشان ما نقولش ايه نقول مش معنى ده، لا هو حسب. طيب احنا بناخد الفكره او البرنسبل. وضحت؟ نقرا الكلام 17. طيب ذا مولكيولز ار سيبريتد ان ذا كولم بيزد اون سايز. خلاص وضحت كلمة هندرانس اللي هي المفروض نبقى عارفينها بس انا مش هقولها لكم بالعربي برضو، دوروا عليها. هندرانس باي ذا بورز، كلمة هندرانس يعني اللي هي كلها بالعربي وراي لا عسل انسان. كلمة هندرانس اللي هي difficult صعبة يعني باي ذا بورز ان ذا جيل ميديا، برضه مش نفس اللي هي هي يعني هندرانس. يبقى هي ذا مولكيولز ار سيبريتد ان ذا كولن بيزد اون ذير سايز اند ذير هندرانس باي ذا بورز ان ذا جيل ميديا. يعني طيب اذا كانت كبيره تكون هندرانس لا بالعكس بقى، بالعكس لو كانت صغيره هي اللي هيحصل لها ريتنشن. خلاص طيب ذا كروماتوجرافيك كولن از باكد ويز بوروس ماتيريال اهي بورز. طيب substance with larger molecular mass will elute faster. خلاص عرفنا يعني ايه elute صح؟ molecules with smaller size retained longer in the gel medium او take longer to get out سواء كده او كده. uses for اللي هي semi preparative purification او analytical assay. مهم ان انا افهم الفكره اللي هي smaller molecules get trapped. كلمة trapped هي اللي عايز يعرف كتب ازاي كلمة trapped. محبوسة trapped او retain in balls and take longer time to get out. خلاص وضحت؟ يبقى دي بالصيف. يبقى انا قلت كم واحد لحد دلوقتي؟ اربعة. ها واضح الكلام؟ كله بندور حواليه الموبايل والستيشنري فيز، والستيشنري فيز بعمل له ديزاين بشكل معين، لا اما يبقى فيه قوه اتراكشن يبقى ابزوربشن، لا اما سولوبل تبقى اللي هي ليكويد ليكويد، لا اما على تشارج تبقى ايونيك، لا اما هتبقى اللي هي سبايس. طيب بعد كده اللي هي عباره عن اللي هي الافينيتي كروماتوجرافي دي عايزه بس تتفهم شويه بتتقال ايه. لو انا قلت من ضمن كل الحاجات اللي انا قلتهم ايه اكتر واحد السينستر او سبيسيفيك هيبقى ده الافينيتي. ليه؟ لان هو بيعتمد الفكره اقولها وبعدين نقول الكلام. بيعتمد ان انا الاستيشنري فيس بتبقى ديزاين بالطريقه بحيث ان هي المولكيولز هيبقى اتاتشد عليها مولكيولز كومبلمنتري تو ذا سبستانس تو بي سيبريت. تاني الافينيتي كروماتوجرافي بنقول ان هو سينس او سبيسيفيك. ليه؟ لان الاستيشنري فيس بتبقى عليها مولكيولز بتبقى كومبلمنتري. عارفين يعني ايه كومبلمنتري؟ دي السبستانس اللي هي هتبقى سيبريت. يعني لو انا عايز اعمل سيبريشن من هي الريد سيركل ديت المفروض الاستيشنري فيس هيبقى عليها مولكيولز هتبقى كومبلمنتري ليها. عارفين يعني ايه كومبلمنتري؟ يعني هي تبقى مكمله كومبلمنتري. واضحه؟ عشان كده جت ان هو بيبقى سبيسيفيك او سيلز عشان كده اسمه افينيتي. طيب اللي هي افينيتي كروماتوجرافي عباره عن ايه؟ ذا سيبريشن از بيزد اون بيولوجيكال فانكشن اوف ذا مولكيولز تو بي سيبريتس. كلمه بيولوجيكال اللي هي بتبقى انكلودد حاجه اسمها ليجند او بايندنج سايت. بايندنج سايت او اللي هي السايت اوف انتر اكشن. هلاقي هنا لو انا اعمل لو عايز اعمل سيبريشن خليها كده. لو انا عايز اعمل سيبريشن لمولكيولز اللي هو بالشكل ده فهيبقى اكتر ان انا اعمل له الاستيشنري فيز يبقى عليها الكومبلمنتري شيب له. وده بالظبط هيبقى كومبلمنتري للجزء ده. خلاص يبقى ده اسمها افينيتي كروماتوجرافي. يبقى انا واثقه ان السبستانس اللي انا عايزه اعمل لها سيبريشن هتبقى سيبريتد بالحاجه اللي هي كومبلمنتري ليه. طب هنا في موبايل فيس؟ في موبايل فيس. ما هو اللي شايل كل الحاجات دي موبايل فيس. في مفيش كروماتوجرافي من غير موبايل فيس. لازم يكون في اللي زيها. خلاص؟ طيب زي كومبلمنتري بنقول ان احنا مثلا الانزيم اند سبستريت عشان اقرب الفكر. اي انزيم يبقى له سبستريت زي ما احنا قلنا في الاميونو اسيد. طيب والانتيجين هيبقى انتي بودي والهرمون ريسبتور. يبقى انا لو انا عايز اعمل سيبريشنز ليه ريسبتور معين زي اشوف ايه اكتر حاجه تمشي مع الريسبتور ده. لو انتيجين هشوف اللي هو الانتي بودي اللي هو معاه كومبلمنتري للشيب ده. طيب هنقول الكلام مكتوب ازاي بقى. افينيتي كروماتوجرافي اللي خلاص ده سيبريشن از بيزد اون بيولوجيكال فانكشن اوف ذا مولكيولز تو بي سيبريتد. ليجند او اللي هو كلمه بايندنج سايت او سايت اوف انتر اكشن ات از ذا سبستانس ذات فورم ا كومبلكس. تعمل كومبلكس ما هي كومبلمنتري شيب عشان تعمل كومبلكس. يبقى ديت لو انا هعملها سيبريشن يبقى كومبلمنتري كده. طيب ويز ا بايو مولكيولز تو سيرف بايولوجيكال بوكس البيولوجيكال او ايم او بايولوجيكال ايم اللي هي ان انا مثلا اعمل سيبريشن لريسبتور معين او انتيجين معين. طيب ايه الستيبس بقى؟ الستيبس هقولها لكم بعدين نقراها. هنا بستخدمها كلمه ليجند اللي هي المولكيولز كومبلمنتري تو وان يو وونت تو ايزوليت. يعني انا لو انا عايزه اعمل ايزوليشن للسبب ده مثلا لو اعمل ده فاللي هو الحاجه اللي هتبقى كومبلمنتري له هسميها ليجند. طيب اهي ليجند اللي هو مولكيول كومبلمنتري تو وان يو وونت تو ايزوليت. هيبقى عندي تو ليجند اثنين. ما انتي ان شاء الله نفسك بالموبايل سيبك خلاص من الموبايل والستيشنري. واحنا كل دلوقتي لازم هيبقى فيه موبايل ولازم هيبقى فيه ستيشنري لازم. خلاص احنا بنتكلم دلوقتي على ازاي انا وظفت الستيشنري فيس بس لازم هيبقى فيه موبايل حتى لو انا ما قلتوش في وسط الكلام. ده المولكيولز دي الستاندرز دي يا بنات الستاندرز. خلاص دي الستاندرز. خلاص وفي ستيشنري فيس ان المولكيولز اللي هيبقى كومبلمنتري ده هسميه ليجا. يبقى ديت الستاندرز او الحاجه اللي في الستاندرز. لو هي مثلا انتي بودي خلاص هتتحد مع حاجه اسمها كومبلمنتري مولكيول اللي هي شبهها هتاخد نفس الشكل بتاعها او هتكمل الشكل بتاعها هتبقى دي بنسميها ليجند. طيب الليجند ده هيبقى عندي نوعين منه. واحد هيبقى اتاتشد على الاستيشنري فيكس وواحد تاني هيبقى فري. يبقى انا عندي تو ليجند. يعني ايه ليجند؟ اللي هو عباره عن ذا مولكيول which is complementary to one you want to isolate. اللي هو هيبقى immobilized على insoluble support اللي هي على الستيشنري. طيب تاني حاجة ان انا هجي ده الكولم، انا هاخد الكولم كده وبعدين في ستيشنري فيس وعليها سبستانس اللي هي بنقول عليها ليجند اللي هي كومبلمنت. ابدا اعمل ابلكيشن للستامبل، فايه اللي هيحصل؟ ذا ديزاير مولكيول اللي هي ستامبل ويل بايند سبيسيفيكالي او ستيك تو ذا ليجند. خلاص يبقى ده الوقت الستامبل اللي انا حطيتها هتحصل ايه؟ هي في حاجه كومبلمنتري للشكل بتاعها فهيحصل ستيك بينهم. يعني ايه ستيك؟ يعني ادهيجن. طيب والتانية اللي هي مش هتبقى شكلها هتبقى لوحدها هتبقى تخرج من الفوق. انا قلت هيبقى عندي كام ليجند؟ اثنين. خلاص انا خلصت من اللي هو اتاش. التاني بقى دلوقتي انا عندي على الستيشنري فيس في حاجتين ستيك توجذر اللي هي السامبل بتاعتي والليجند اللي هو كومبلمنتري. هنقوم نجيب الليجند التاني اللي كنا بنقول عليه وبعدين ادد افتر ذا سامبل. يبقى انا عندي اثنين ليجند وواحد سامبل، صح كده؟ تو ليجند اللي هو واحد اتاتشد للستيشنري فيس وواحد فري. تاني اسمها افينيتي كروماتوجراف بتعتمد على ان انا اعمل ديزاين لسبستانس بتبقى الشيب بتاعها كومبلمنتري للمولكيولز اللي انا عايزه اعمل لها سيباريشن. الليجند ده هستعمله مرتين، مره هعمل له ادهيجن على الستيشنري فيس ده هيبقى فيكس فيكسد مع الستيشنري، وبالتالي لما اعمل ابلكيشن للسامبل هيحصل فيه ادهيجن بين السامبل وبين اللي هو الليجند اللي هو اتاتش. خلاص كده حصل انتر اكشن لو نعتبر ان الانتيجن انتي باي. وبعدين بعد كده بجيب الليجند اللي هو نفس الشكل ده تاني اعمل له ابلكيشن تاني على السامبل. يبقى انا عندي حاجتين، تو ليجند، واحد فيكسد وواحد لسه هوت مع الموبايل فيس اللي مدوخ معايا. طيب ان هي السامبل اللي انا عايز اعملها سيباريشن هيحصل لها ان هي ايه؟ الاثنين الليجند هيتنافسوا عليها اللي هي كومبيت او كومبيت فور ذا سامبل. فهنا السامبل دلوقتي السامبل اللي انا عايز اعملها سيباريشن هتسيب اللي هو الليجند وتبقى اتاتش ليه الليجند الثاني. ليه؟ فيصير الاول فري موبايل. لا ليه؟ ما هو اصلا ما هو نفس الشكل ماشي. ثاني هي لو فضلت اتاتش ليه الفيكس هتعمل ايه؟ ما هتفرش، مش هيحصل لها سيباريش. فانا لازم اعمل لها سيباريش. اعمل لها سيباريشن ازاي؟ ان هي هتبقى اتاتش للليجند الفري. خلاص خلاص قريناها كده نشوفها. طب الليجند الاول اللي سابته ايش هيصير فيه؟ خلاص هو هيفضل هيفضل ستيك وهينزل لوحده. خلاص اهي بسرعه كده نشوفها، ركزوا فيها بس. طيب شوفوا هنا، هنا دلوقتي خلي بالك اللي هو المولكيولز دي هي بتدور على الحاجه اللي هي شبه كومبلمنتري ليها، واضحه؟ ها ممكن اعلي لكم الصوت يعني نتعلم النطق الانجليزي. شوفوا ده هنا، ده اللي هو الريزين ماتريكس، ده اللي هو عباره عن ايه؟ هو بس بيجري بسرعه انا ما بعرفش اقلل الحركه. هو في الريزين ماتريكس ده اللي هو اللي في ستيشنري فيز، وبعدين اللي هي تلاقي اللي هي البوينت اللي لونها احمر ديت اللي هي الليجند اتاتشد اللي هي هتبقى اتاتشد على الستيشن، وبعدين بحط السامبل. خلاص السامبلز هيبقى فيها المولكيولز اللي انا عايز اعملها سيباريشن. هو وريها لك الاول اللي هي الريد، واضح؟ طيب خلاص اللي هو ان باوند هيبقى سيباريت زي كانت الاميون اسي. طيب بعد كده هيرجع يحط نفس الليجند بس فري، فيحصل فيه كومبيتيشن. يعني ايه كومبيتيشن؟ وحصل له سيباريشن والتاني. خلاص وضحت؟ خدوها اللي بتاع لو عايزين. هو برضو بيتكلم بس ايه عشان الصوت. خلاص وضحت دي يا بنات كلمه ان هي ليجند ديت؟ خلاص ها يبقى ده اللي هو الافينيتي كروماتوجرافي. الافينيتي كروماتوجرافي ده اهي تاني الكلام، زين ذا مولكيولز ادزوربت تو ذا ليجند از كلمه دي زوربت او اليوتد ويز ا بافر كونتيننج فري ليجند. يبقى انا عندي اثنين ليجند اللي هو الاتاتشد للسوليد الستيشنال فيس اللي هو هيبقى بايند المولكيولز الاول، والفري اللي هو هيبقى ادد. طيب لو واحده قعدت في البيت زي بتقول ليه دوخنا نفسنا؟ لان احنا زي ما زميلاتكم قالت لو هو فضل اتاتشد للفيرست ليجند هيبقى ريتين عنده نوتس بريد، فانا ده بوفر له طريقه ان هو، وده بيبقى كله مع الموبايل فيس، البفر ده كله مع الموبايل فيس. ذا فري ليجند والكومبيت، تاني كلمه كومبيت دي اللي احنا قلناها كومبيتيتيف فاكرين مع النيون اسي، وذا كولا من ليجند تو باين اللي هو اتاتش. اهو بصوا يا بنات اللي هي كولا من ليجند دي معناته عشان ما نزعلش من بعض اللي هو اتاتش على الستيشنري فيس. ها واضحه كلمه كولا من ليجند دي اللي هو معناته الليجند اللي اتاتش تو ذا ستيشنري فيس اللي انا استعملته في الاول اللي هو كان في الفيديو فيكسد على اللي هو الريزين بارت. كل السامبل اللي حسب بقى مع حسب بقى هو لازم يبقى كومبلمنتري من الشيب بالظبط. عشان ايه تبقى سيبريت؟ دكتوره في اثنين اللي بتمسك في بعضهم كلهم هيكونوا في السامبل نفسه اللي حطيتهم، ولا واحد شغال في نفس الجهاز واحد في السامبل؟ لا ازاي يبقوا في نفس؟ انا قلت دلوقتي في عندي سامبل لوحدي وعندي تول يجا واحد اسمه كولم ليجند اللي هو هيبقى اتاتش للستيشنري فيس اللي انت شفت شكله مثلث كده في الجدول، وواحد اسمه فري ليجند اللي هو ابلايد بعد الابلكيشن اوف ذا سامبل، يعني بضيفه بعد السامبل. ليه؟ لان الاول ما هضيف السامبل هتبقى بايند مع الكولم ليجند وبعدين هتبقى تمسك فيه. تاني حاجه اضيف الفري ليجند عشان يحصل فيه كومبيتيشن. يعني ايه كومبيتيشن؟ يبقى انا عندي سامبل بالشكل ده وعندي اتنين ليجند، واحد فيكسد خلاص هي اتاتشد عليه وواحد فري، فهي تبقى ليف ذا فيرست اللي هو الكولا. عارفه يعني ايه كلمه ليف؟ ايوه ليف اند زين اتاتش تو ذا الفري ليجند. يعني الاول كان وباص ثرو ذا كولا بالتالي بقى عشان كده كومبيتيشن، كلمه كومبيتيشن. طيب وده مهم فور ده اللي هو سيباريشن اوف انزايم اند سبستريت انتيجين انتي بودي هرمون فور سيباريشن اوف لو دنسيتي اند فيري لو دنسيتي لايبوبروتين اند فور سيباريشن اوف بروتينز اند انتي بودز. لحد كده واضح؟ ايوه. يبقى احنا كده طيب خلصنا خمسه. اه يا زهقانه دي. هسيبكم بس ايه خمس دقايق واحنا قاعدين كده. هو في ناس بتبقى زهقانه، هي بتبقى مرفهه عن نفسها بما فيه الكفايه، يعني عارف انما بيصعب عليا ان هم قاعدين يعني بيجتهدوا ان هم يفهموا، فانا بديلهم الخمس دقايق الرس ده. في خلال الرس برضو مش هنخرج من الكلام عن العلم، الدرجات بتاعتكم مزعلاني جدا جدا جدا. في ناس صح جايبه درجات كويسه، في ناس جايبه درجات كويسه، بس الاكتر جايبين درجات مش كويسه، وانا مش عارفه ليه. الامتحان اصلا ابسط من البساطه، انا شايفاه كده، عمر ما هيجي ابسط من كده. ابسط من كده نمشي بره الكليه نشتغل حاجه تانية. بسيط، الامتحان بسيط جدا، لان المفروض ان انا لما اجي احط امتحان هيبقى فيه رولز وقواعد يتحط عليها عشان الاكريديتيشن. اما لما نيجي نحط اللي هو الشورت نكتب هنعمل ايه بقى؟ عشان كده بقول لكم من اول انا والله بكلمكم عشان مصلحتي، عشان كده بقول لكم من اول السنه حاولوا تذاكروا بالكتاب. دي حاجه، اولا لما تذاكري بالكتابه الحاجه هتبقى ستيك في دماغك مش هتطلع خلاص. يعني ممكن وانت دايما تحلمي بيه، والله ما بهزر والله ما بهزر صح. ما تزهقوش مني زي ولادي برضو بيزهقوا لما اقعد اكلمهم كده. تاني حاجه لما تيجي تكتبي هتكتبي وتحط، يعني عارفه لما تيجي تكتبي هتكتبي هتلاقي ايدك بتكتب بسرعه، لا بسرعه في نفس الوقت تطلع صح، مش نقعد طول اخر السنه ندور على الكلمه مكتوبه صح ولا نزودها درجه عشان هي كتبت شبه الكلمه. بلاش عشان خلاص، يعني عشان نبقى يعني نستحق ان احنا المجهود اللي بنعمله خلاص. حاولوا تذاكروا كويس. تاني حاجه انا لو في حاجه في المحاضرات مش واضحه قولوا لي، وانا ما عنديش اي مانع ان انتوا تبقوا كلكم موافقين عشان ما تروحوش تقولوا ان انا باخدكم اكسترا، لا عشان تبقى كلكم موافقين، او المجموعه اللي مش عايزه اللي هي مش قادره تفهم جزء معين. انا ما عنديش والله اي مانع في اي وقت انتوا فاضيين فيه هعيدها لكم تسلا وعن طيب خالص، بس ان الدرجات ديت ما تنفعش لاخر السنه، لان دول ثلاث محاضرات، لما يبقوا 12 محاضره هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه، ما ينفعش كده يا بنات. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا؟ اللي حاسه ان هي يا اما هي ما هو يا اما العيب فيها هي، مش عايزه اقول عيب، يعني هي ما بتذاكرش، او هي المعلومه ما بتوصلهالكيش كويس، مفيش حل تاني، مفيش اوبشن تاني، خيارين، تو تشوز، مش اربعه ولا خمسه زي الاخبار. هما اتنين، لا انت ما بتذاكريش كويس، لا اما مش بتفهمي المحاضره كويس، عشان في ناس كتير حتى واحنا بنتكلم هم قاعدين يتكلموا مش عارفه ايه السبب. خلاص ماشي، ما تزعلوش مني، بس انا بكلمكم زي يعني اعتبروني زي ماما، انا كبيره يعني اولد ايج يعني، فاعتبروني يمكن مامتكم تبقى اصغر مني. خلاص يا بنات، عشان خاطري ذاكروا كويس، اللي مش فاهمه حاجه تجيلي في اي وقت انا اشرحها لك لوحدها، هي واثنين ثلاثه، هي تجمعوا نفسكم، انا مفيش حاجه عندي. طيب نرجع تاني بقى، هو مش بريك صحيح، بس عشان ايه نخلص. نعم يا نعم. الثاني ده اللي بنحطه عشان يمسك، قولي زي ما انت عايز. الثاني شيء بنحطه عشان يحصل له سيبريشن، عشان يحصل له سيبريشن. الاول انا ضمنت ان هو اتاتش لحاجه شبهه بالظبط، يبقى اللي انا عايز اعمل له سيبريشن هو اللي هيبقى سيبريتد. ثاني حاجه عشان يحصل له سيبريشن، يعني الاول هيحصل له سيبريشن من السامبل، ثاني حاجه يحصل له سيبريشن من الاستيشنري. طيب واضحه؟ ايش اللي ايه اللي ينفصل؟ لان في انا حطيت له حاجه شبهه برضه. ما هو يا حبيبتي لو هو فضل على اتاتش بالستيشنر فيس مش هيطلع لي بره الكولا، مش هيعمل له سيبريش، هيفضل موجود في الكولا. نفس الشكل يعني، انا لو انا هو فضل قاعد هنا جوه، طيب انت بقى تعالي هنا عشان تستقبليه هنا، يحصل له اليوشن وسيبريش، هو مش هينزل لان هو حصل له اتاتشمنت ليه اللي هو الستيشنر فيس. لان في حاجه تانية بتعمل له اتراكشن، في حاجه نفس شكله بتشده ليها، فيقوم ينجذب ليها، فيقوم يحصل بايند جلي ويخرج. وضحت؟ خلاص زي هي كومبيتيشن بالظبط. يعني ايه كومبيتيشن؟ يعني تنافس. كومبيتيشن يعني تنافس، يعني حاجتين بيتنافسوا على حاجه واحده. ايه هما الحاجتين؟ اللي هو الكولمن ليجند والفريلي. طيب بعد كده كل البرنسبلز اللي احنا قلناها ديت اللي هي بتاعه الكولا، احنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على الكروماتوجرافي موبايل اند ستيشنري فيز. عملنا ديزاين للستيشنري فيز، لا اما بلين لا اما كولا. بلين قلنا سيبوه شويه، الكولا قلنا ان انا بوظف الستيشنري فيز، واحد من الخمسه دول بيتوظفوا عشان اعمل سيبريشن. طيب فقالوا ان الحاجات دي هي الاساس، بس مع ان هي المودرن تكنولوجي، فقالوا حاجه اسمها اوتوميتد كروماتوجرافي. اوتوماتيك كروماتوجرافي هي نفس الفكره اللي احنا قلناهم دولي، واحد من الاربعه او الخمسه دولي هيتوظفوا في الجهازين اللي احنا هنقولهم ان هم اوتوماتيك. يعني دي كل ما نستخدمها، لا بنستخدمها، هو ده البيت. فذاك البيت هذا هو اللي انا يعني انت قاعده تعملي كده كله. طيب زي ما هو السبيكتروم اللي احنا خدناه مره في المحاضره ومره في المعمل، خلاص خدناه ليه؟ عشان هو الاوتوميتد انسترومنت، هو فيه جوه الديزاين بتاعه سبيكتر. خلاص بس انت مش شايفاه، انما في جزء منه سبيكتر. طيب اوتوميتد كروماتوجرافي اللي هو اوتوميتد فورم اوف كولم كروماتوجرافي، ده اللي هو فولي اوتوميتد. ممكن الحاجات اللي احنا قلناها تبقى معموله اجهزه بس بتبقاش فولي اوتوميتد. طيب اللي هو فيه حاجتين، حاجه اسمها هاي بيرفورمانس او هاي بريشر، هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي، وفي حاجه اسمها جاز كروماتوجرافي. الاوتوميتد كروماتوجرافي ده اللي انا كنت بقول من شويه اللي هو الديزاين بتاع الكولم كروماتوجرافي، بيعتمد على ان انا بعمل ابلكيشن للسامبل، وبعدين ان هو ويت اند سي. يعني ايه ويت اند سي؟ ان هو عارفين يعني ايه ويت اند سي؟ اللي هو يعني ايه اللي هو ويت ذير سيبريشن. انما هنا السيبريشنز اوف ذا سبستانس بريزنتد على ورقه كده اسمها الكروماتوجراف. تاني يعني هنا الاوتوميتد كروماتوجرافي، مع ان هو اوتوميتد، فالسيبريشن اوف مولكيول شفتوا اللي بيجي في اللي هو البيكس اللي بتطلع ده اللي اسمه الكروماتوجراف. اجيبها لكم تاني اللي هي في اي فيديو شفناه. اول واحد ده ما كانش فيه؟ لا لا طيب. اول واحد نجيب سلايس ان انتم مركزين. طيب اللي هو هتلاقوا في الاخر بيطلع الالوان على الالوان بتطلع على هيئه بيكس. عارفين يعني ايه بيكس؟ اللي هي السيبريتد بيكس ديت اللي احنا بنقول عليها، الورقه اللي بيطلع عليها البيكس دي اللي هي اسمها كروماتوجراف. طيب مش احنا خدنا في الاي سي جي حاجه في الفيسيولوجي حاجه اسمها اي سي جي. الاي سي جي ده اللي هو خلاص هو بيسجل السيباريتد مولكيولز اللي هي ديت البيكس ديت اسمها كروماتوجراف. واضحه كده؟ يبقى ده اللي هو في الاوتوماتيد كروماتوجرافي بنقول ان هو السيباريتد مولكيولز بتبقى ذا كروماتوجراف از ا ريكورد اوف مولكولار سيباريشن ذات تيكينج بليس ان ذا كروماتوجراف. يبقى سهل الجهاز او الاناليتيكال تكنيك اسمه كروماتوجرافي، يبقى بالتالي الريكورد اللي طالع منه اسمه كروماتوجرافي. هيطلع اسمه كروماتوجرافي. طيب الكروماتوجرام بروفايد يعني المفروض الكروماتوجرام ده هيبقى فيه كذا حاجه، حاجه اسمها ريتينشن تايب، وحاجه اسمها بيك هايت ريشيو، وفي حاجه اسمها ريزولوشن. لا دي الحاجات المعلومات اللي انت ممكن تاخديها من الكروماتوجرام. تاني كروماتوجرام بروفايد يعني ايه بروفايد؟ يعني ايه اللي هي حاجه اسمها دي البيك، دي شكل البيك. فالمفروض في حاجه اسمها ريتينشن تايب وفي حاجه اسمها ريزولوشن. يعني ايه ريتينشن تايب؟ لما قلت لكم في الكولم المفروض ان في حاجه اسمها انلت وفي حاجه اسمها اكزت، وانتوا شفتوا حتى في البرنسبل ان بيبقى ابلايت وبعدين بيبقى هو يطلع البيكس ده اللي هو ات ذا اند اوف ذا كول. التايم اللي بين اول ابلكيشن اوف ذا سامبل هنا لحد ما يوصل للاند اوف ذا كولم وريكوردد، فده اسمه اللي هي ريتينشن تايم. يعني ايه ريتينشن تايم؟ خدنا كلمه ريتيند او تراب، يعني الوقت اللي بيمضيه السامبل في الكولم. يبقى كلمه ريتينشن تايم تايم يعني تايم، وكلمه ريتينشن از ذا تايم بتوين سامبل انجكشن اند انالت بيك ريتشينج ذا ديتكتور ات ذا اند اوف ذا كولم. بما ان هو اوتوميتد فهو ما خلاه لازم يبقى هنا في ات ذا اند اوف ذا كولم في حاجه اسمها ديتكتور. يعني ايه ديتكتور؟ يعني انسترومنت تو ديتكت او تو سي او تو سنس، وكلهم من اسمه ديتكتور. يبقى كلمه ريتينشن تايم يعني ايه؟ ذا تايم بتوين سامبل انجكشن and analyte peak reaching a detector at the end of the cone. كلمة يعني ايه analyte peak؟ الانالyte او الانالyte اللي هي substance اللي انا عايز افصل. خلاص؟ H analyte اللي هي دي analyte. مش احنا قلنا كلمة analyte دي من اول من هنا معناتها اللي هي substance اللي انا عايز افصلها. تاني the time between injection of the sample او قبل انجكشن، لان الاوتوماتيك كروماتوجرافي بيبقى له ان انا اضع احط السامبل فيه مش بيبقى كده، بيبقى له زي انجكشن يعني في فالف كده بيبقى زط في الجهاز بيتحط في الجهاز. تاج ما هو انا قلت عشان الجهاز بيبقى ديزاين كان ان انا بحط السامبل كانه انجكشن. يا زميلتكم بتقول ايه اللي جاب كلمه انجكشن هنا؟ ها يا يعني قبل ايش بس انا بقول لها ان هي كلمه انجكشن ان هو بيبقى فيه زي فالف كده بتحط السامبل فيها فبتبقى زي انجكشن بالظبط. واضحه؟ طيب يبقى ريتينشن تايم از ذا تايم بتوين سامبل انجكشن او سامبل ابلكيشن. خلاص خليها ابلكيشن. اند انالايت بيك ريتشنج ذا ديتكتور ات ذا اند اوف ذا كول. يبقى انا عندي في الاوتوماتيك كروماتوجرافي بيبقى فيه كولم وفي النهايه هنا حاجه اسمها ديتكتور. يعني ايه ديتكتور؟ جزء من الجهاز to detect أو to see أو to sense ذا البيك اللي بتطلع عشان يعملها لك هاي. ده اسمه retention time. ده اسمه ايه؟ retention time. ده مهم مهم. كل substance في السامبل will have different retention time. يعني ايه will have different retention time؟ تاني لو رجعت للي هو البرنسبل هتلاقوا اللي لونها احمر عملت بيك لونها حمر، واللي لونها اخضر عملت، وهكذا. كل واحده طلعت في وقت محدد، ما خرجوش كلهم في نفس الوقت، صح؟ طيب بعد كده حاجه اسمها ريزوليوشن. كلمه ريزوليوشن يعني اللي هي ات ميجر ذا كروماتوجرافيك سيباريشن اند ويدث اوف ذا بيك. يعني ايه سيباريشن؟ يعني ده بيك ذا كروماتوجراف خلاص اند سيباريتد ويل، يعني ده جود سيباريشن لان هي بيك واضحه لها بيز ولها هاي. انما اللي تلاقيها كده تبقى دي بور ريزوليوشن. يعني ايه بور ريزوليوشن؟ اللي هي بور سيباريشن كراودد على بعضها كده ومش عاملاني شكل البيك. يبقى ده بس ان انا اقول لكم يعني ايه اللي هو ريزوليوشن. كلمه ريزوليوشن ميجر ذا كروماتوجرافيك سيباريشن اند ويدث اوف ذا بيك. بور سيباريشن يعني يساوي بور ريزوليوشن. يعني لو دي هقول عليها ده ويكلي بورلي سيبريتد يعني بور ريزوليوشن. هي انت شايفه هنا بيك؟ لا هي حاجه كده ملهاش بيز، مش واضحه زي دي ليها بدايه ونهايه وكده، يبقى ده جود سيبريشن او جود ريزوليوشن. خلاص يبقى انا عندي في ريتنشن تايم، وفي عندنا حاجه اسمها ريزوليوشن، وفي حاجه اسمها ديد تايم. ديد تايم ده اللي هو ذا تايم تيكن فور ذا موبايل فيس تو باس ثرو ذا كولا، يعني قبل ما الموبايل فيس كاري السامبل معاه ويعمل لي بيك، هو الاول بيعمل باس ثرو ذا كولا الون، يعني هو لوحده كده بيحاول يمشي في الكولا. فده البيك اللي بتطلع في الاول دي اسمها تي ام او اللي هي الديد تايم، يعني ده ما يعتبرش بيك سيبريت، ما يعتبرش سبستانس سيبريت، ده البيك اوف ايه الموبايل فيس، وهو جاست هو لوحده بيبقى باص روزا كول لوحده من غير السبستانس. فده اسمه ديد تايم او اللي هو التي ام اللي هو التايم تيكن فور موبايل فيس تو باص روزا كول. ما بحسبوش ما بحسبش ان ده بيك. لما اجي بحسب مثلا الحدد الكبير هذا الكبيره يعني اخذ هذه واطرحها من لا ما فيش دعوه بالحساب، هي بس ان انا اعرف ان هو يعني ايه بيك ويعني ايه ريتنشن تايم. عشان كده ريتنشن تايم اللي هو التايم بتوين سامبل ابلكيشن اند سامبل ديتكشن بالديتكت، يبقى ده اللي هو ريتنشن تايم. انما البيك الصغيره دي اللي احنا بنقول عليها ديد تايم او اللي هو جاست اللي هو ذا موبايل فيس باس ثرو ذا كول او هيت الكود، يعني مجرد ان هي عمليه ان هو ايه بس يكتشف الجو، ناخدها ان هي كده ان هو ايه من غير ما هيطلع معايا انا. طيب نبدا بقى اللي هو وده خلاص قلت لكم يعني ايه بور سيبريشن او بور ريزوليوشن، كلمه ريزوليوشن او سيبريشن. في عندنا نوعين من الاوتوميتد كروماتوجرافي، لا اما جاز كروماتوجرافي لا اما هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. يبقى انا عندي في حاجتين، في جاز وفي ليكويد. طب ليه سموه جاز وليه سموه ليكويد؟ اللي هو الجاز كروماتوجرافي it is used to separate mixture of the compound that are volatile or can be made volatile. يبقى هنا في الاساس السبستنس اللي هعمل لها سيباريشن بالجاز كروماتوجرافي تكون فولاتايل او ممكن اعملها فولاتايل. يعني ايه فولاتايل؟ لا خدناها والله خدناها قبل كده. طيب بلاش فولاتايل، فابورايزد يعني ايه؟ لاما ان هي بتبقى مع الاتوميك ابزوربشن خدناه خلاص، اللي هي يبقى المولكيولز اللي تبقى ابلايد على الجاز كروماتوجرافي ات يوزد تو سيبريت كومباوند ذات ار فولاتايل او كان بي ميد فولاتايل. يعني حتى اللي هي لو ما كانتش فولاتايل انا احولها لفولاتايل، ده شرط اساسي. اسمه جاز كروماتوجرافي كولم ار ميد فروم جلاس او ستينلس ستيل. يبقى هنا برضو اهو الكولم اهو موجود، لان احنا قلنا اوتوميتد كروماتوجرافي ده عباره عن حاجه تحوير للكولم كروماتوجرافي. هنا الكولم اللي بستعمله بيبقى من جلاس ماتيريال او ستينلس ستيل. طيب ذا موبايل فيس بيكون انرت جاز، يبقى انا عندي حاجتين، الكومباوند اللي انا هعمله سيباريشن يكون فولاتايل او ممكن احوله لفولاتايل، والموبايل فيس هنا بيبقى جاز عشان اسمه كده جاز كروماتوجرافي. الجاز اللي انا بستعمله لاما بيبقى هيليوم او نيتروجين او اربون، وده مهم، دول مهمين وبيجوا في الاسئله. اللي هو جاز كروماتوجرافي الموبايل فيس بتاعته الجاز بتبقى شكلها. ستيشنري فيس بيبقوا حاجتين، لاما هتبقى سوليد ستيشنري فيس فهيبقى اسمه جاز سوليد كروماتوجرافي، او هتبقى ليكويد فهيبقى اسمه جاز ليكويد كروماتوجرافي. والاكتر اللي هو او كومنلي يوز اللي هو الجاز ليكويد. انا بتكلم في ايه دلوقتي؟ بتكلم في كل الابلكيشن للكولم، لا مش قبل الجاز، اللي هو بتكلم في الاوتوميتد كروماتوجرافي. قلنا في نوعين اللي هو الجاز كروماتوجرافي، الجاز كروماتوجرافي لازم الماده اللي هفصلها تبقى فولاتايل او تتحول لفولاتايل. تاني حاجه الكولم هيبقى لا اما ستانلس ستيل او جلاس. طب هو مهم ان انا اعرف الكولم ده، الكولم ده بقى لو دخلنا فيه يعني كتير بس مش هنخش فيه، لازم عشان انت لو حصل فيه عطل في الجهاز هتقولي له هات لي كولم بالمواصفات دي بالبور السايز كذا والطول كذا وهكذا، ومعمول مصنوع من ماده كذا، عشان كده الكولم مهم. طيب والسايز بتاعه مهم كمان. بعد كده الاستيشنري فيز لا اما بتبقى سوليد لا اما ليه. السوليد هيبقى اسمها جاز سوليد كروماتوجرافي، ولو هتبقى ليكويد هتبقى جاز ليكويد كروماتوجرافي. خلاص طيب مش مهم، هي الصوره تقريبيه الجاز اللي هي ديت انا قلت اللي هي الموبايل فيس بتبقى مش معاكم، مش عاوزين احطها لكم مفيش مشكله. ده اللي هو الجاز اللي هي اسطوانه الجاز اللي المفروض احنا قلنا يا اما هتبقى نيتروجين الكولوم طيب، وده الكولوم ده اهوت عشان المسايبه ما تزعلش من كل اللي احنا قلناه قبل كده، ده الكولوم. وبعدين المفروض في الديتكتور خلاص ات ذا اند اوف ذا كولوم اهوت صح اهو خلاص ات ذا اند، مش محطوط هنا ده محطوط هنا. وادا اللي هي زميلتكم بتقول يعني ايه انجكشن اهوت، السامبل بتبقى ابلايد هنا في فالف معينه، فعشان كده بقول انجكشن اوف ذا سامبل. لو زعلانه منها قول لي ابلكيشن اوف ذا سامبل. بعد كده ده اللي هو الكروماتوجراف الريكورد واضحه خلاص كده وضحت الصوره. طيب بعمله الاستيبريشن ذا سامبل از هيتد تو بيكم فابورايزد، يعني هي لو عشان اعملها فولاتايل اعمل لها هيتنج بقى. طيب اند فلو ويز ا كارير جاس ثرو ذا هيتد كولا. طبعا هنا يحصل سيباريشن على حسب البويلنج بوينت، دي خدوها بس بسرعه ان الكومباوند اللي لها هاي بويلنج بوينت هتبقى موف لا هنا الكومباوند اللي لها لو بويلنج بوينت هتبقى فابورايزد اسرع وموف فاستر ان ذا كول. خلاص الديتكشن ذا ديتكتور هاز ذا ابيليتي، كلمه ديتكشن يعني ذا ديتكتور هاز ذا ابيليتي تو ديتكت او سينس او سي، يعني انا كلمه سي يعني ايه؟ سي يعني ايه؟ سي يارا او سينس يعني سينس يعني او ديتكت. خلاص عشان كده بيبقى ات ذا اند اوف ذا كول. طيب يبقى ديتكتور ديتكتور هاز ذا ابيليتي تو سينس او سي ذا كومباوند او ذا بريزنت اوف ذا كومباوند. It send electrical signals proportional to the concentration of the volatile. كله كلام بقى اللي هو ايه، طبعا كل ما كانت البيك اعلى يبقى ده معناته السبستانس كان الكونسنتريشن بتاعها اعلى، وكل ما كانت بيك صغيره يبقى كان الكونسنتريشن قليل. خلاص the information generated from the detector is in the form of peaks. يبقى الكروماتوجرام عباره عن ايه؟ بيكس، اللي هي عباره عن ايه؟ ذا بيكس اللي هي ريكورد ذا كومباوند سيباريشن باي ذا كروماتوجرام. خلاص لان ممكن ممكن سؤال حلو اللي هو الكروماتوجرام ده عباره عن ايه؟ از ا ريكورد اوف موليكولار سيباريشن تيكينج بليس ان ذا كروماتوجرام. يبقى لو انا قلت لك ديفاين ذا كروماتوجرام يبقى هو ده. خلاص؟ أكبر حجم بتاع الحدي أسرع من النشرة. لا هو إحنا هنا على في الجاز بيعتمد على الفولاتيلايزيشن أو اللي هو لو هو في الفيبر أو البويلنج بوينت، كل ما كان لو بويلنج بوينت فهيبقى موف فاستر زان اللي هو الهاي بويلنج بوينت. خلاص؟ طيب بعد كده الكروماتوجرام ده اللي انا قلت لكم عليه، الكروماتوجرام ممكن اطلع منه كواليتيتيف ريزلت او كوانتيتيف. يعني ايه كواليتيتيف؟ ايوه ماشي على بالشكل السيباريشن ده، يعني قول لي المولكيول ده موجود في السامبل ولا مش موجود، يبقى دي كواليتيتيف. يعني انا لو ماده لو ديت فيها مثلا ملك ماشي خلاص وعملتها عملت سيباريشن الملك ده وعليه حاجات ثانيه خلاص، انا حطيته ابلكيشن على الكروماتوجرام، لو انا كون ان انا ديتكت هل السامبل دي فيها ملك ولا لا يبقى ده كواليتيتيف ريسك. انما بقى لو انا عايزه قد ايه كونسنتريشن يبقى ده كواليتيتيف ريسك. طيب البيك دي مجرد ان هي تطلع في مكان معين اللي هي الريتنشن تايم اوف ذا بيك يبقى ده معناته كواليتيتيف. يعني ايه كواليتيتيف؟ فاكرين الجراف اللي احنا قلناه اللي هو الريد واور وده؟ طيب الريد ده طلع هنا يبقى هنا الريتنشن تايم بتاعه هنا يبقى ده كواليتيتيف. كواليتيتيف. طيب لان انا قبل احنا عشان نعرف قلنا في السبيكترو العادي كنا عشان نعرف كونسنتريشن كنا بنعمل ايه؟ في السبيكترو العادي اللي انتوا زهقتوا منه هنا وفي المعزل. يعني انتوا جيتوا قلتوا ان انتوا زهقانين. عشان نعرف كونسنتريشن اوف سبستانس في السبيكترو فوتونز. بنستعمل ستاند. طيب؟ فهنا برضو في ستاند. بيبقى ابلايد على الجهاز قبل ما احط السامبل بتاعي. طيب؟ لو طلعت لي بيك بعد خمس دقايق وبعدين لما انا حطيت السامبل بتاعتي طلعت لي بيك في نفس المكان يبقى ده السامبل بتاعتي فيها السبستانس ده وده كواليتيتيف. انها خرجت في نفس المكان وفي نفس التوقيت وفي نفس الريتنشن تايم. دي واضحه ان انا لو عملت لها بقى الستاندرد ده خدته وحطيت عملت بيه كاليبريشن للجهاز فان انا بشوف البيك اريا دي قد ايه فيبقى ده كوانتيتي. تاني هنعيدها تاني مع الجهاز مع اللي هو الهاي بيرفورمانس ميكروسكوب. تاني الكروماتوجرام هيديني كواليتيتيف او كوانتيتيف. ناخد كواليتاتيف يعني ايه بالتفصيل دلوقتي ان هي الريتينشن تايم اوف ذا كومباوند ابير ات ذا سيم بوينت اوف ذا ستاند يبقى ده كواليتي يعني انا حطيت ستاند خلاص طلع لي بيك بعد خمس دقايق لما حطيت السامبل طلعت بيك في نفس المكان يبقى ده هو ده ما فيهاش خلاف يبقى ده كواليتي اه موجود كوانتيتيف نقولها مع التاني الجاز كروماتوجرافي ده مهم لما الديتكتور يكون حاجه اسمها جاز كروماتوجرافي والتايب اوف ذا ديتكتور اسمه ماس سبيكترومتر اسمه سهل ماس سبيكترومتر ماس سبيكترومتر ده مهم في ايه مهم بروفايد سبيسيفيستي ان ديتكشن اوف دراج ابيوز اند الكحول عشان كده قلت لكم هو مهم النهارده كمان يبقى في كل التوكسيكولوجي يونت اللي هي بارت من الكلينيكال كيمستري يونت لو انا عندي ماشين بتعمل دراج سكريننج هتلاقي فيها ان هو ديبند على الجاز كروماتوجراف تكنيك يبقى الجاز كروماتوجراف كميثود اوف ذا سيباريشن مع الديتكتور اللي هو اسمه ماس سبيكترومتر يبقى ده بروفايد سبيسيفيستي يعني ايه يعني هايلي سبيسيفيك فور ذا سيباريشن او ديتكشن اوف دراج ابيوز اند الكحول ان ذا سام يعني اذا استخدمنا الكحول وهذا نقول نستخدم الماس لا بالعكس لو انا عايزه اكشف عن الكحول او الدراجز نستخدم الماس ايه بس بستخدم اللي هو الجاز كروماتوجرافي واستخدم معاه الديتكتور اللي هو الماس سبيكتروم وضحت كده يبقى لو انا جبت لك سؤال ايه اكتر حاجه سبيسيفيك في الديتكشن اوف دراجز ده هو انت مغمض اللي هو الجاز لا مش الماس جاز كروماتوجرافي والماس سبيكتروم الاثنين مع بعض لو انا جبت لك كذا ديتكتور بقى تختار الديتكتور اللي هو الماس سبيكتروم خلاص كده حط الاسئله سهل ممكن انتوا تحطوا ونختار منها والله ما بهزر يعني طيب ايه كلمه ماس سبيكترومتر ده نتخيل كده اللي هو لو ده المولكيولز اللي عندي خلاص ده ماس خلاص الماس سبيكترومتر ده بيعمل له بيكسره للشكل ده يبقى ده كل ده المولكيولز على بعض المولكيول على بعضه بالشكل ده شوفوا كام رسمه طيب الماس سبيكترومتر ده بيعمل له ايه ديفايد بيقسمه على كذا جزء during the division of the sample الى كذا جزء بيحط عليه تشارج فده اسمه ماس سبيكتروم بيعتمد على التشارج دي فكره تقريبيه عشان دي ليها كلام كتير دي فكره تقريبيه يعني ده لو ده المولكيولز اللي عندي كله على بعض بالشكل ده خلاص فهو هنا جاء الجهاز الماس سبيكترومتر ده عمل لهم ديفيجن بثلاث اجزاء اللي هو الجزء ده الجزء ده والجزء ده ده عن طريق ان انا بقسمهم واحط عليهم اي عشان الكلام اللي مكتوب تفهموه اللي هو ايه ماس سبيكترومتر از موست اكوريت ديتكتور يوز ويز جاز كروماتوجرافي يبقى انا لو انا عندي جهاز جاز كروماتوجرافي وعايزاه اكوريت ديتكتور اجيب له الماس سبيكترومتر طيب لان في انواع ديتكتور كتير بس انا قلت بلاش كفايه على كده طيب ذا سامبل از نمبر 1 فولاتيلايز لازم تبقى فولاتيل زين ايونايزد يعني ايه ايونايزد ان انا احط لها ايون ما هو المولكيولز لما هكسره اكيد هيبقى فيه سايد تشينج عليها ايون طيب تو فورم تشارجد موليكولار ايون ذات ار سيبريتد اكوردنج تو ذير ماس لان انتوا عندكم هنا كذا سايز الماس بقى كذا سايز والسايز ده بيبقى عليه كذا ايون يبقى سيبريتد اكوردنج تو ماس تو تشارج ريشيو يعني قد ايه ماس حجمها قد ايه وعليها قد ايه تشارج فتبقى سيبريت يعني مثلا ده مولكيولز موجود في الكتاب ده مثلا اللي هو الكوكايين اللي هو الكوكايين خلاص ده بيبقوا سيبريت بالمنظر ده وسيبريت يعني هو المولكيول عندي بيحصل له ايونايزيشن الاول فولاتيلايزيشن بعد كده ان هو يتحط عليه ايونز وبعدين على كميه الايونز هيعمل له سيباريشن بتعتمد على قد ايه ايونز بتعتمد على قد ايه حجم ده يعني كتير كتير كتير عليه طيب فده يا دوبك اللي احنا نعرفه ان هو ان الجاز كروماتوجرا ويز ماس سبيكترومتر ده الموست اكوريت فور ديتكشن اوف دراج اند الكحول الفكره عشان دي لو جبتها في الامتحان ان السامبل بتبقى فولاتيلايزد وبعدين بتبقى عليها ايونز مفتكر الشكل ده او لو عايزين احطه وبعدين يتحط لما هي تبقى فراجمنت كده فراج عارفين يعني ايه فراجمنت قطعه قطعه عليها ايونز فهتتفصلها اكوردنج تو ماس تو تشارج ريشيو اللي هي مكتوبه كده اهي ماس تو تشارج ريشيو وميجر باي ام اس ده اللي هو الماس سبيكتروم ماس سبيكتروم يعني الماس واللو تشارج خلاص كده يبقى ده اللي هو الجاز كروماتوجرافي ناخد حتى اول سلايد وبعدين اكمل لكم بقى لو ايه هي هي خلاص كده وصلنا اللي هو هي مش عارفه اجيبها لحد تاني انا حاولت فيها قلت لي ايه ها الثاني الجهاز اللي هو الاوتوميتد اسمه خلوا بالكم دلوقتي الجاز كروماتوجرافي ده ديتكت ايه الحاجات اللي هي فولاتايل طيب الهاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي ده فيه ميزه ان انا ممكن استعمل يكون السامبل اكوا سامبل يعني ايه اكوا سامبل كلمه اكوا دي يعني ليكويد اهي جاز كروماتوجرافي ريكواير فولاتيلايزيشن اوف ذا كومباوند وايل ذا ليكويد كروماتوجرافي الاو دايركت انجكشن اوف اكوا سامبل او ليكويد سامبل كلمه اكوا اكوا سامبل اللي هي ليكويد سامبل خلاص طيب ليكويد سامبل بقى ممكن تكون يورين سامبل ممكن تكون بلاد سامبل وهكذا طيب كلمه هاي بيرفورمانس ان هو بيوتلايز هاي بريشر تو فاست سيبريشن يعني فاكرين لما قلنا في الاول سلايد ان في ثلاث حاجات بيعتمد عليهم اللي هي جرافيتيشنال فورس او بريشر او جاز خلاص طيب يوتلايز هاي بريشر يعني انا لو انا عندي الكولم كده بيبقى فيه بامب معينه بتبقى ضغط بامب تو بوش او تبقى بروديوس هاي بريشر تو الاو فاست سيبريشن يعني ايه فاست سيبريشن يعني سيبريشن اسرع عشان كده بقى اوتوماتيك عمل الكولم ده حسنوا فيه الفيتشرز بتاعته بحيث ان يبقى هاي بيرفورمانس ذا كولم كان امبلوي بقى لا اما يعني ايه كان ديبند يعني كلمه امبلوي يعني ديبند على لا اما الادزوربشن لا اما الايون اكسشينج او اي واحده من اللي انا قلته بس هي هنا الحاجه الادفانشز ان انا بستخدم الهاي بريشر واضح معاه يعني مع كل الكلام اللي انا قلته ان انا بستخدم الهاي طيب ديتكتور اللي هي فراكشن اوف ذا سيبريتد سوليوتس ار كومنلي ديتكتد يوزنج يو في سبكتروفوتومتر يبقى انا مع الجاز استعملت حاجه اسمها ماس سبكتروفوتومتر وده اول مره اسمعه انما ده سهل يو في سبكتروفوتومتر اللي هو عباره عن السبكتروفوتومتر اللي بيستعمل اللي هو يو في يعني ايه الترا خلاص كده اللي هو الالترا فايلوت سبكتروفوتومتر الديتكتور اوت بوت از بلوتد اون ا جراف اللي هو اسمه ايه كروماتوجرافي يبقى هنا الديتكتور ذا ديتكتور اوت بوت از بلوتد كلمه بلوتد يعني ايه بلوتد يعني درو او اللي هو بلوت طيب اون ا جراف از ا سيريز اوف بيك فيرسس سان فيرسس اي تايم فيرسس اي طيب الحبسه اللي زي المولكيولز ايوه يعني احنا قاعدين نقول المحاضره بقى في الاخر الحبسه اسمه ايه تراست ديتكشن خلاص مش الحبسه طيب يبقى الديتكتور اوت بوت از بلوتد اون ا جراف خلاص ايه هو الجراف اللي هو الكروماتوجرافي از ا سيريز اوف بيكس اللي هي البيكس ديت كلمه سيريز يعني سلسلة. كذا واحده يعني طيب فيرسس ذا تايم يعني ايه فيرسس ذا تايم يعني البيك اللي هتخرج الاول كان الريتينشن تايم بتاعها قليل انما اللي بعدها الريتينشن تايم وهكذا يعني ده فيرسس ذا تايم بين قوسين اللي هو الريتينشن تايم اتش بيك ريبريزنت كومباوند ان ذا ميكشر يعني عشان نبقى عارفين كل بيك زي اللي هي كانت الريد ده اللي عباره عن الريد مولكيولز الجرين وهكذا اللي هي ديتكتد باي ابزوربنج الترا فايلوت لايت خلاص قلنا ديت طيب ال HPLC او اللي اسمه هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي وكمان بيعتبر ميثود اوف سيبريشن من بيعملوا بيه سيبريشن كمان للهيموجلوبين هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي بروفايد كواليتاتيف ريزلت اند كوانتيتاتيف كواليتاتيف يعني ايه اللي هي عباره عن الكلام اللي انا قلته اللي هي باي كومبيرنج يعني ايه comparing the retention time of unknown compound to the retention time of the known اللي هي standard او ريفرنس واضحه خلصنا دي كواليتاتيف يعني ايه يبقى هما الاثنين الاوتوماتيد الجهازين الاوتوماتيد ممكن يدين يا كواليتاتيف يا كوانتيتاتيف من ايه من الكروماتوجرام بس مش كروماتوجرام لوحده لازم يبقى فيه ستاندرد قبلها الستاندرد ابلايد على على الانستر لو ان انا مجرد كواليتاتيف اللي هي كومبيرنج ريتينشن تايم هنا في نفس مكان الريتينشن تايم اوف ذا ستاندرد لانه الستاندرد ده عندي نو عارفاه خلاص يبقى ده بريزنس او اكس يبقى كواليتي. طب كوانتيتيف ان انا اتفقت من الاول ان كل ستاندرد له ايه رينج ولا واحد؟ الستاندرد له وان نون فاليو كلمه واحده زي ما عندك واحد، انما اللي هو الكنترول ده كان ليفل يبقى له كونسنتريشن معلو 100. يبقى معناته لما اعمل له ابلكيشن على الجهاز واديني بيك يبقى انا متاكده ان البيك اللي طلعت ده كان الكونسنتريشن بتاعها 100. فلما احط السامبل واعمل لها كومباريزون يبقى ديت بطريقه معينه اوتوميتد بقى هيديني ان ده الكونسنتريشن اوف ذا سبستانس الموجوده في السامبل 100 كومبيرنج ذا ريتينشن تايم في البيك مع اللي هي الستاندرد اللي هي مكتوب حاجه اسمها هنا تاني ريليتنج. كلمه ريليتنج او كومبير خلوها ريليتنج او كومبير نفسها كلمه ريليتنج دي عشان ما نبقاش كلمه جديده خلوها كومبير، او ان احنا يعني نحطهم جنب بعض خلاص. The big area of the sample لان هو ده الانون to the big area of known stone. البيك اريا دي اللي هي the area under the big is used for calculating the concentration. ده كله بس مجرد من تقريب الفكره، مش هسالكم يعني ايه هي البيك اريا، او يمكن اسالكم بلاش عشان ما تاخدوش كده. The big area البيك ده الاريا under، عارفين يعني ايه اريا under the big؟ ايوه اللي هي دي. يعني شوفوا خلوا بالكم ان هنا في تايم اهو، تايم اللي هو ريتينشن تايم طلع بعد 10 مينيتس طلع وده اللي هي الاريا اندر ذا. لو الستاندرد عندي نون كونسنتريشن طلع لي البيك دي وكان الكونسنتريشن ده ستاندرد 100 يبقى السامبل اللي ابلايد على الانستر وطلعت الريتينشن تايم بي في نفس المكان وفي نفس القوه دي يبقى او بنفس الحجم ده يبقى 100. اصغر او اعلى هعمل لها فاكتور وتطلع لي الكونسنتريشن دي. وضحت؟ يبقى في النهايه انا عايزاك تعرفوا ان الاوتوماتيك كروماتوجرافي ممكن بيبقى جاز او هاي بيرفورمانس ليكويد كروماتوجرافي. الجاز لازم تبقى السامبل فولاتلايزر، لازم يبقى الكارير جاز لانه اسمه جاز. طيب لازم بيبقى الموست اكيوريت اللي هو الماس سبكترومتر اللي هو الماس كده وبعدين بكسرها خلاص وعليها ايونز بستعمله اكتر حاجه مع الدراج الكحول التوكسيكولوجي. انما الهاي بيرفورمانس اسمه هاي بيرفورمانس لانه هو اكيوريت وسموه تاني هاي بريشر لانه ابلايد فورس افتكره على طول. طيب هو ميزته ان هو ليكويد يعني ممكن استعمل اي سامبل ليكويد. اي اوتوماتيك كروماتوجرافي بيطلع لي ريكورد على هيئه جراف بيكس اللي هي عباره عن كروماتوجرام. الكروماتوجرام اتش بيك عباره عن سبستانس سيبريتد، يا اما اطلع منها كواليتيتيف ريزلت يبقى اللي هي باي كومبيرنج ذا ريتينشن تايم اوف ذا ستاندرد مع ريتينشن تايم اوف ذا ستاندرد، او كوانتيتيتيف باي ريليتنج اللي هي الاريا اندر ذا بيك اوف ذا ستاندرد مع الاريا اندر ذا بيك اوف ذا ستاندرد. خلاص عارفه ان المحاضره تقيله بس لازم نعرفها عشان لما نروح المستشفى ونلاقي جهاز كده محترم مكتوب عليه ان يقول لك ده اسمه اتش بي ال سي ما تبقيش واقفه يعني ايه. خلاص يا مسامه ما تزعليش مني. خلاص يا بنات الاختبار الكويز الثاني يوم الله يحيينا كام؟ ان شاء الله يحيينا يوم 30 يوم 30 محرم ان شاء الله. النهارده يوم 11 يوم 11 انتوا عارفين مش عارفين؟ هو نفس الجدول القديم لا لا لا لسه ما اعرفش والله بس ما يعني اللي انا بس اللي قط الماده بتاعتي كانت تقريبا يوم 30 وبرضه نتاكد منها يوم 30 النهارده 12 يعني باقي كام حوالي 18 المحاضرات اللي انتوا هتمتحنوا فيها اوريدي واخدينها أربعة ولا الله اعلم بقى ساعتها بس يعني على الاقل اللي فات ده ذاكروه او اقروه بلاش ذاكروه اقروه. خلاص خلاص يا بنات ورقه التحضير 30 الخميس هيكون ايه 30 الجزء ايوه في 30 تقريبا هيبقى يعني كله فانتوا انتوا ليه نفس الشيء نفس